السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله معاشر الطلاب طالبات العلم في هذا المجلس من مجالس الخير، مجلس مفاتح الطلب، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 17 من شهر رجب المحرم لسنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 17 من شهر يناير سنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن مع المجلس 24 من هذه المجالس المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم آمين. ومع صفوة أصول الفقه للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 76 و300 و1000، وهو شيخ مشايخنا رحمه الله تعالى. الحمد لله ذي الإحكام والتيسير، والصلاة والسلام على النبي البحر المحيط والكوكب المنير، وعلى آله وصحبه أولي الجمع والتحبير. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ شيوخكم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى أن علم أصول الفقه يتمكن طالب العلم من خلاله من أن يستدل على الحلال والحرام، وهذا هو أهم شيء، يعني يعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى، فيعرف الحلال فيفعله ويعرف الحرام فيتجنبه، وهذا هو المراد، أن نعبد الله على بينة سبحانه وتعالى. قال: ويستعين به على استنباط الأحكام، عندما يعرف كيف يتوصل إلى أحكام الله تبارك وتعالى من خلال هذا العلم الشريف، وهو علم أصول الفقه. نعم. وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. نعم، وهذا المختصر يعني مختصر مفيد نافع، وهو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى اقتصر فيه على المهم المحتاج إليه في علم أصول الفقه، وهذا ما نتبينه من خلال قراءتنا لهذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم، يقول: أصول الفقه الأدلة الموصلة إليه. أما الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية، الفرعية بالاستدلال، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال. فهذا الفقه وهذا أصوله، أصوله الأدلة الموصلة إليه. وذكر أن أصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولما كان كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه مختصر وصفوة، لذلك لم يذكر بقية المباحث في هذا الباب كشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة والاستحسان والمصلحة أو المصالح المرسلة والعرف وغير ذلك، لأنه كما ذكر مختصر أراد أن يذكر فيه يعني ما يعني اتفق عليه أهل العلم والكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس وإن كان مختلفا فيه لأنه أراد المتفق عليه، القياس أيضا فيه خلاف، لكن خلاف يسير جدا لأهل الظاهر مع الجمهور ولم يعتبر خلافهم، ولذا ذكر القياس وإن كان الاختلاف فيه يسيرا، لكن جماهير أهل العلم على يعني الاعتماد على القياس وجعله من الأدلة المتفق عليها في هذا الباب. نعم. والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وقبل ذلك لابد أن نعلم أن الأصل هو الكتاب والسنة وهما الوحيان، أما الإجماع فلا يكون إجماع إلا وهو مستند إلى الكتاب والسنة أو إلى الكتاب أو السنة، ما في إجماع يأتي من فراغ، لكن الإجماع يريح، بدل ما تقول والله هذا دليل الكتاب لكن لعله شيء يعارضه، لعله لم أفهم النص، السنة كذلك، الإجماع يريحك، الإجماع يريحك في قضية الاستدلال بالكتاب والسنة. وكذلك القياس مستنده الكتاب والسنة والإجماع، هو يقيس على ما في الكتاب، يقيس على ما في السنة، يقيس على ما في الإجماع. فإذا نظرنا إذا كان الأمر كذلك، إذا رجع النظر إلى الكتاب والسنة فهما العمدة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: والأحكام الشرعية خمسة، وهو هنا ذكر ما يترتب عليها، ذكر ما يترتب عليها، لأن كما قال هو صفوة يعني مختصر، ما يريد أن يذكر الخلافات في التعاريف وغيرها، ولذا اكتفى بذكر التعريف الذي اختاره هو رحمه الله تبارك وتعالى، وما يترتب على الواجب، ما يترتب على المحرم، ما يترتب على المكروه، ما يترتب على المباح، وما يترتب على المندوب اللي هو المسنون. الواجب، أحسن الله إليكم، الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. قلنا هذا ما يترتب على الواجب، يترتب على الواجب هو أن يثاب فاعله ويعاقب تاركه لأنه واجب. أما في تعريف الواجب فيقول ما طلبه الشارع طلبا جازما، الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، فإذا قلت هذا الواجب إذن المستحب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. نعم. والحرام يقابله، يقابله ما يعني بعضهم يقول ما يعني عوقب فاعله، بعكس الواجب ما عوقب فاعله، وقيل ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، هناك ما أمر به. الحرام ضد الواجب، الحرام ضد الواجب. نعم. والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. نعم. وقلنا أيضا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. نعم. وضده المكروه، أيضا ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، أو ما أثيب تاركه ولم يأثم فاعله، لأنه مجرد مكروه وليس بحرام. نعم. والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، وقيل يتعلق به مدح أو دم بحسب ما يوصل إليه، بحسب ما يوصل. لكن المشهور كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهو ما لا مدح فيه ولا ذم، نعم، وهو يقال المسكوت عنه فالمباح، نعم. أحسن الله إليكم. وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. نعم، إذا ورد الأمر في الكتاب أو السنة، إذا ورد الأمر في الكتاب فالأصل أنه الوجوب، هذا هو الأصل أن الأمر الوجوب، لكن بقرينة ينصرف من الوجوب إلى الندب اللي هو الاستحباب، وإلا فالأصل فيه أنه وجوب وأنه طلب فعل، فلما صار طلب فعل إذن واجب، إن لم يكن إذن ندب، المهم مطلوب فعله، المهم أنه مطلوب فعله إما واجب وإما ندبا، فليس هناك ثمة ثالث، والأصل فيه الوجوب، فإن جاءت قرينة صرفته من الوجوب إلى الاستحباب، مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشروا أمر، هنا قالوا الأمر الوجوب، لكن هل يجب على كل من صلى الجمعة أن يخرج ويتاجر، يبي يروح يرتاح مثلا، يبي يتغدى، يبي يجلس مع أولاده، هل يجب عليه أن ينتشر في الأرض ويبتغي من فضل الله تبارك وتعالى؟ قالوا لا، إذن يستحب له أو يباح في أقل أحواله، أنه يباح، قالوا لأن هذا جاء بعد، يعني يرجع إلى أصله، إلى أصل الأمر أو ما كان عليه قبل الأمر، أو أنه يرجع إلى الإباحة كما اختار ذلك بعض أهل العلم، نعم. ومثله إذا حللتم فاصطادوا، كذلك نفس الشيء، هل إذا حل الإنسان يجب عليه أن يصطاد؟ لا، قالوا هنا لا، ليس الوجوب، إذا إلى ماذا؟ كذا قالوا إلى الندب أو إلى الإباحة أو إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي عن ذلك، يعني لأن كان ممنوعا من ذلك وقت الصلاة أن يبيع ويشتري ويتاجر، وأيضا أن يصيد وهو محرم أو داخل الحرم، نعم. والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة، نعم، النهي للتحريم أيضا إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة، إذن الواجب أو الأمر للوجوب، وقد يكون للاستحباب وقد يكون للإباحة، المهم أنه مطلوب، أمر مطلوب، مطلوب فعله، فإن كان بعد نهي، فبعضهم قال إذا كان بعد نهي يرجع إلى الاستحباب، بعضهم قال يرجع إلى الإباحة، بعضهم قال يرجع إلى الأمر على ما كان عليه، والأمر في هذا واسع، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ينظر في كل مسألة على حدة، ينظر في كل مسألة على حدة، فمثلا قوله تبارك وإذا حللتم فاصطادوا ظاهره الإباحة، لأن الصيد مباح، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا هذه ليست إباحة، هذا استحباب، قوله تبارك وتعالى فإذا قضيت فانتشروا في الأرض إباحة، وهكذا، فينظر في كل مسألة على حدة، والنهي كذلك، النهي الأصل فيه التحريم، وإذا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا هو الأصل، فالنهي الأصل فيه التحريم، إلا إذا دلت القرينة على أن النهي ليس للتحريم ولكنه يكون للكراهة، نعم. قال رحمه الله ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. هذه المسألة يعني الأصل حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، هذه لا تكاد تذكر في أصول الفقه، وإنما نبه إليها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى للتنبيه على من تكلموا في موضوع الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك لما ذكر صفاته جل وعلا في كتابه العزيز كالغضب والرحمة واللطف وغير ذلك من الصفات، أنهم حرفوها عن ظاهرها وقالوا إن المراد يعني مجاز، وإنما أراد بالرحمة الجنة وأراد بالغضب النار، وإلا الله لا يغضب ولا يرحم ولا يلطف ولا كذا، لأن هذه من صفات المخلوقين فحملوها على المجاز. فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول لا، الأصل في الألفاظ ظاهرها، ليرد عليهم قولهم هذا في أن آيات الصفات تحمل على المجاز. قال لا، الأصل أن كلام العرب ظاهره مطلوب، إلا إذا دل الدليل على أن الظاهر غير مراد. إذا دل الدليل على أن الظاهر غير مراد، نعم نسلم لكم هذا، كما قال الله تبارك تجري بأعيننا، نقول ظاهر أنها تجري داخل عين الله، لا يمكن أن تجري داخل عين الله تبارك وتعالى، لأن الله ليس محلا للحوادث. إذا ماذا معنى ما تفهمه العرب من كلامها؟ ماذا تفهم العرب من كلامها؟ أي برعايتنا وعنايتنا وحفظنا وكلاءتنا، خلاص انتهى الأمر. إذن الظاهر هو هذا، وليس ما هو بصريح اللفظ هكذا تجي بعينها داخل عين الله تبارك وتعالى، ليس هذا مرادا، وإنما المراد ظاهر ما تفهم العرب، وهو الذي يتبادر إلى الذهن من أول ما يسمع، أول ما تسمع ماذا تفهم؟ هذا كلام العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فيكون هذا هو مراد الله تبارك وتعالى. نعم. وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره. نعم، يقول وعلى عمومها دون خصوصها، يعني الأصل العموم، والتخصيص يعني شيء طارئ، الأصل أن النص يكون عاما. متى نقول خاص؟ عندما تكون قرينة على أن المراد التخصيص، وإلا الأصل أنه عام في كل النصوص. وإنما لما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، هنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد يتزوج امرأة بالهبة. إذن ما الذي دل على الخصوص أن هذا خاص بالنبي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، وقال الله تبارك وتعالى كذلك ولا تأخذوا منهن شيئا، أي من مهرهن، فلا بد يكون المهر للمرأة الزوجة فلذا أو النبي، إذن خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. زواج النبي بأكثر من أربع خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فقط. فالقصد، وسيأتي سؤال الكلام على هذا الأمر، لكن القصد هنا أن الأصل في أي نص أنه عام، ومن ادعى الخصوصية في أي نص عليه أن يأتي بالدليل، لأن الأصل أنه عام. نعم. وعلى استقلاله دون إضماره. نعم، على العموم دون الخصوص، وعلى الاستقلال دون الإضمار، أي ليس فيه حذف، ليس فيه حذف محذوف مقدر، وهذا لا، الأصل عدم الحذف، الأصل عدم الحذف، كما أن الأصل العموم دون الخصوص، كذلك الأصل الاستقلال دون الحذف. نعم. وعلى إطلاقه دون تقييده. كذلك الأصل الإطلاق، والتقييد طارئ فيحتاج إلى دليل خاص. نعم. وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وهذا ظاهر في الحديث المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا ليس تكرارا، هذا ليس تكرارا للتأكيد، وإنما هذا للتأسيس، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عملا فهجرته إلى الله ورسوله حكما، يعني قبلها الله تبارك وتعالى. فهذا في عمل العبد وهذا في عمل الرب سبحانه وتعالى، فليس تأكيدا. الأصل في التكرار عدم التأكيد وإنما الاستقلال، هذا حكم جديد غير الحكم الأول. وهكذا أنه إذا كرر فهو أسس أي حكم جديد وليس تكرار في كتاب الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا العمل الصالح غير الإيمان، هذا ليس من باب التكرار أن العمل الصالح هو الإيمان، لا، العمل الصالح هي الأعمال التي يقدمها الإنسان غير الإيمان الذي هو محله القلب. نعم. وعلى أنه متباين لا مترادف. كذلك متباين لا مترادف، لماذا؟ أو لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فإذا عطف إذن هذا غير هذا، لابد يكون هناك تباين بينه، فرق بين هذه وبين هذه، لا يكون يعني متشابها ترادف، يعني هذه تكرار، مجرد تكرار كلمة بأكثر من لفظ، لا، وإنما المقصود أنه يأتي بمعنى جديد. نعم. وعلى بقائه دون نسخه. كذلك دعوى النسخ يعني لا يسلم لها، نحن لا ننكر النسخ، النسخ موجود، و يعني لم ينكر النسخ يعني إلا أفراد من المعتزلة، والله تبارك وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية، فالنسخ موجود ونؤمن به، ولكن الأصل عدم النسخ حتى نتيقن من وجود النسخ، وسيأتي الكلام على هذا بالتفصيل، لكن الشاهد من هذا أن الأصل عدم النسخ، لأن البعض يتساهل كل شيء ما فهم معناها أو شيء منسوخ وما استطاع أن يجمع بين النصين فحكم بالنسخ، لا. بعض السلف يعني في كلام السابقين أنهم يتساهلون في لفظ النسخ لا في معنى النسخ، فأنه عندنا تخصيص العام وعندنا تقييد المطلق وعندنا إضافة حكم، فبعضهم بعض السلف كان يسمي التخصيص نسخا ويسمي التقييد نسخا ويسمي إضافة الحكم أيضا نسخا، وهذا من التساهل في اللفظ في الكلمة، لكن لا يعتقده النسخ الذي هو إبطال حكم سابق بحكم لاحق، لا يقصدون هذا، وإنما يسمونه نسخ، أي نسخ حكم العموم، نسخ حكم الإطلاق، نسخ التضييق بأن وسع الأمر بأن أضاف إليه شيئا آخر، فبعضهم يسميه نسخ. وإذاك تجد يعني بعض كتب المتقدمين كابن الجوزي وغيره، كتاب النص كبير جدا، بينما لما تأتي لمن قيد هذه يعني أخرج تقييد العام وأخرج تخصيص العام وتقييد المطلق والزيادة على الحكم، من أخرج هذه من النسخ تبقى عندك يعني في النسخ يعني آيات معدودة على أصابع اليدين أو يعني أكثر بقليل، يعني الآيات المنسوخة يمكن ما تتجاوز كما قال الشيخ ابن السعدي وغيره ما تتجاوز 22-23 آية فقط التي وقع عليها النسخ، فالأصل إذن عدم النسخ، هذا هو الأصل، الإحكام وعدم النسخ. نعم. إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم. وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. على عرف الشارع يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يقصده في كلامه مع أصحابه وكذا ينزل كلامه على هذا، وعلى عرف المتكلم به، لأن هذا يختلف في أعراف الناس في مجتمعاتهم، وهذا في العقود ظاهر جدا، خاصة في تعليق الطلاق مثلا والكنايات، كنايات الطلاق، وفي عقود البيع وغيرها، يعني الآن مثلا عقود البيع عندما يقول مثلا هذا يأتي يقول أنا أكفل فلانا مثلا والكفالة يدخل فيها الضمان عند البعض والكفالة عند البعض، كفالة دون الضمان يعني أكفله آتي به لكن ما أدفع عنه شيء، لكن في عرف بلد ما أكفله بمعنى أضمنه، يعني أجمع الأمرين. في كنايات الطلاق عندما يقول اذهبي إلى أهلك مثلا تكون طلاقا عند البعض، والبعض أنهم ليس بطلاق في عرفهم لا يعد طلاقا في عرف المتكلم، فيرجع في هذا إلى عرف أهل البلد ماذا يقصدون بهذا الكلام. لابد أن يعلم هذا، لما يقول إن شاء الله معناه تم، وهذا لما يقول إن شاء الله معناه لا، هذا عرفهم تكلموا فيه. وإذاك يعني هذا يعني الذي يقوله الناس دائما، يقول من عرف لغة قوم أمن شرهم، لأنهم لهم كلام معين يتعارفون عليه ويقصدون به معنى معينا. لما يقول له واحد عندنا فنجان قهوة معناه تعشى، واحد ثاني عندنا فنجان قهوة يعني قهوة على ظاهرها، فلا بد أن تعرف مراد المتكلم وبناء عليه تبني. وعاداتهم وتقاليدهم حتى في الأكل وفي الشراب وفي هذا يرجع إلى أعراف الناس. وذلك من الضروري جدا الإنسان إذا أراد أن يسافر بلد أن يتعرف على أعراف أهلها حتى لا يقع في الحرج معهم في بعض التصرفات التي يعني لا يقبلونها منه مثلا. فالمهم أنه المؤلف يقول هنا يرجع إلى العرف، مثل حتى في الأوقاف مثلا الوقف الوصية كل هذا يرجع فيها للعرف. إذا قال هذه لأولادي في عرف الناس أولاد الذكور، وبعضهم يقول لا الأولاد في عرفنا الذكور والإناث وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم الوسائل هي الطرق الموصلة إلى المقصد، الوسيلة لها حكم المقصد، يعني إذا كان المقصد حلالا الوسيلة له حلال، كان المقصد حرام الوسيلة له لابد أن تكون حرام وهكذا، فلا بد أن تأخذ الوسائل وأحكام المقاصد. نعم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك ما لا يتم المحرم به فهو محرم، وما لا يتم المسنون به فهو مسنون وهكذا. فالذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني الآن هل يمكنك أن تصلي بغير وضوء؟ لا يمكنك، إذن يجب عليك أن تصلي. طيب ما توضي؟ إذن يجب عليك أن تتوضأ، لأنه لا يتم الواجب وهو أداء الصلاة إلا بالوضوء، إذن صار الوضوء واجبا عليك الآن يجب عليك. هو يقول أنت قلت يجب عليك أن يصلي، طيب هل يمكن تصلي بغير وضوء؟ قال لا، إذن يجب عليك أن تتوضأ. إذن فما لا يتم الواجب إلا به فهو أيضا يكون واجبا. نعم طبعا يستثنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يستثنى عند أهل العلم النذر، لأن النذر الأصل أنه يعني مكروه، الأصل أنه مكروه النذر، خاصة نذر المعاوضة، نذر المعاوضة نذر العوض الأصل أنه مكروه، بعضهم ذهب أنه محرم. فهذا مع أنه مكروه إلا إن الوفاء به يكون واجبا إذا لم يكن معصية ولم يكن مباحا، يعني نذر أن يذبح، نذر أن يتصدق، نذر أن يصلي، النذر صار أداؤه واجبا مع أنه في أصله غير واجب مكروه. فهنا تم يعني المكروه تم بواجب هنا، هذه حالات استثنائية، لكن الأصل أن ما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المحرم فيه فهو محرم وهكذا. نعم وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، يعني يفرقون بين الواجب وبين الوجوب، يفرقون بين الواجب وبين الوجوب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الصلاة قلنا لا تتم إلا بالوضوء، إذن الوضوء صار واجبا. الحج يمثلون بالحج، الحج لا يتم وجوب الحج إلا بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب إذن لا يتم الوجوب إلا بالاستطاعة. إذن هل الاستطاعة توفيرها واجب؟ لا، ليس بواجب. الإنسان يستدين أو يتكلف أو كلها لا، ولكن متى ما استطعت وجب عليك الحج، لأن الحج أصلا غير واجب عليك، وإنما الوجوب. الفرق بين وجوب الحج وواجب الحج، لا يكون الوجوب لأنه ليس بواجب عليك أصلا، إذا كنت غير مستطيع الحج ليس بواجب عليك. فلا يقال مثلا يجب عليك أن توفر هذه الأمور لكي يكون الحج، يكون الحج عليك واجبا. نعم. والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. نعم، الصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها. مفهومه ماذا؟ إذا لم تجتمع الشروط، إذا أخل الإنسان بشرط من شروطها لم تصح، أو أخل بركن من أركانها لم تصح، أو حصل فيها مفسد من مفسداتها فلا تصح كذلك. إذن العبادة لها شروط، لها أركان وفرائض، وهناك مفسدات لها، ولا تصح حتى تأتي بالشروط وتأتي بالفروض وتبتعد عن المفسدات. فلو جئنا للصلاة مثلا، لا تصح الصلاة حتى يدخل وقتها، حتى تستر عورتك، حتى تستقبل القبلة، هذه شروط. ولا تصح الصلاة حتى تأتي بها يعني على الصورة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، العصر 4 ركعات، والركعة تقرأ فيها فاتحة وتركع فيها وترفع من الركوع وتسجد، تأتي بفرائضها وتبتعد عن مفسداتها كانتقاض الوضوء، كالحركة الكثيرة عرفا التي تبطل الصلاة، كالضحك في أثناء الصلاة، كانحراف عن القبلة اللي هو فقد شرط من شروطها أو غير ذلك. فهذه كلها إذن مفسدات للعبادة. إذن تأتي بالفرائض، تأتي بالشروط والفرائض وتبتعد عن المفسدات، عند ذلك تكون هذه العبادة صحيحة، وإلا فلا. نعم. والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات. الباطل والفاسد شيء واحد، الباطل والفاسد، ولكن بالتعابير تختلف بالتعابير، بعضهم يعبر بفاسد وبعضهم يعبر بباطل، إلا في مسألتين فقط، وإلا في الأصل الباطل والفاسد شيء واحد. هناك مسألتان يفرقون فيهما بين الباطل والفاسد، في النكاح وفي الحج، في النكاح وفي الحج يفرقون بين الباطل والفاسد. فيقول الأنكحة المجمع عليها يعني على بطلانها فهي يسمونها نكاح باطل، مثل نكاح المحرم إذا تزوج أخته أو خالته أو عمته، من نكاح المحارم أو المعتدة مثلا، فهي يسمونها نكاح باطل. والنكاح الفاسد هو الذي وقع فيه الخلاف، كنكاح المحلل، نكاح المتعة، نكاح مثلا المسيار أو ما شابه ذلك، فيسمونه نكاح فاسد وليس نكاحا باطلا، إنه مختلف فيه. وكذلك بالنسبة للحج، فيقولون الحج الباطل هو الردة فقط، إذا ارتد الإنسان يبطل حجه، لكن لو جامعه قبل التحلل الأول قال يفسد حجه، ولا يقولون يبطل، يقولون يفسد ولا يبطل، لكن يبطل إذا ارتد. ففي الحج والنكاح يفرقون بين الفاسد والباطل، وإلا جماهير أهل لا يفرقون بين الباطل والفاسد حتى في النكاح، لكن عند الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج، وجمهور أهل العلم لا يفرقون بين الباطل والفاسد. نعم. وكذلك العقود والمعاملات. كذلك العقود والمعاملات، الباطل والفاسد شيء واحد، يعني ما يبطل العقد هو ما يفسده، والمعاملة كذلك ما يفسدها هو ما يبطلها. نعم. وما كان طلب الشاوع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه. نعم، عندنا فرض العين وفرض الكفاية، فرض العين وفرض الكفاية. الآن كلكم صليتم العشاء، لماذا؟ فرض عين. هل كلكم أذنتم؟ أذن واحد لأنه فرض كفاية. فهناك إذن فرض عين وهناك فرض كفاية. فرض العين الذي يجب على كل شخص بعينه، فرض الكفاية هو الذي يجب أن يقام، من يقيمه مو مهم، المهم أن يقيمه أحد، سواء واحد أو أكثر. مثل صلاة على الجنازة، اليوم هل صلي على الجنازة؟ ها؟ صلي. هل كلنا ذهبنا صلينا على الجنازة؟ أبدا، وإنما صلى عليها أناس. هؤلاء الذين صلوا على الجنازة أدوا فرض الكفاية، لأن الصلاة على الجنازة فرض، لكنها فرض كفاية. معنى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. طيب إذا لم يقم به أحد، بعضهم يعبر يقول يأثم الجميع، وهذا التعبير غير صحيح، لا يقال يأثم الجميع، ولكن يأثم كل من قدر وعلم. هذان القيدان مهمان، كل من قدر وعلم، يعني علم بأنه لم يقم أحد بهذا العمل وهو قادر على أن يقوم بهذا العمل يأثم هنا. لو فرضنا الآن أذان العشاء ولا واحد أذن، لو فرضنا، إن شاء الله ما يحصل، لكن لو فرضنا ولا واحد أذن، تفاجأنا، يلا قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، من الذي يأثم؟ كلكم قادرين؟ ها؟ كلكم قادرون، كلنا قادرون. طيب، وكلنا نعلم أنه لا بد من الأذان، فإذا لم يؤذن أحد منا يأثم الجميع ما عدا الصغار الذين هم غير مكلفين. طيب، فكل مكلف قادر يعلم يأثم في هذا أن يؤذن، لا بد من الأذان، لكن لو لم يؤذن أحد أثم الجميع. فهذا بالنسبة لفرض الكفاية فرض العين. أعد مرة ثانية. وما كان طلب الشاوع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة. إذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، تزاحمت مصلحتان أي يعني مصلحتان ما يقدر يؤديهما كليهما، لازم يختار واحدة منهما، تزاحمت يعني هذه أو هذه، فماذا تفعل؟ تأخذ الأهم، تقدم الأهم أعلاهما، تقدم أعلاهما. ويضرب أهل العلم لهذا مثالا مختلف فيه لكنه عند الجماهير: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه. إذن مصلحة حجه عن نفسه أو حجه عن نفسه مصلحة ولا لا؟ حجه عن غيره، عن أبيه أو عن هذا أو أيضا مصلحة، لكن تعارضت المصلحتان، أيهما أهم؟ حجه عن نفسه، لأن حجه عن نفسه فرض عليه، بينما حجه عن غيره إحسان وتبرع، حجه عن غيره إحسان وتبرع، بينما حجه عن نفسه فرض، أي ركن من أركان الإسلام بالنسبة له. فلو حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع الحج لنفسه، لو قال لبيك اللهم عن فلان يقع الحج له. يقول لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، أن يقدم حجه عن نفسه على حجه عن غيره. وبعضهم قال يقع حجه عن غيره، بحسب نيته وبحسب تلبيته لما لبى قال اللهم عن فلان، لكن الصحيح أنه يقع عن نفسه وإن سماه عن غيره. مثال أوضح، لو أن إنسانا دخل المسجد قبل أذان العصر بسبع دقائق مثلا أو أقل، حكيوها حسب صلاته يعني، ولم يصلي الظهر، فهل يصلي سنة الظهر القبلية أم يبادر إلى صلاة الظهر الفريضة؟ يبادر. وصلاة النافلة هذه مصلحة، وصلاة الفريضة مصلحة، أيهما أعلى؟ لما ضاق الوقت، ضاق الوقت، إن صليت النافلة ضيعت الفريضة، صارت قضاء الفريضة هنا، إن صليت النافلة صارت الفريضة قضاء، فنقول له لا تصلي الفريضة فتقدم. مثال الصيام، إنسان عليه قضاء، قضاء صوم، ثم بعد ذلك بقي من رمضان الثاني يعني في شهر شعبان في آخر ثلاثة أيام من شعبان، وهو مطلوب ثلاثة أيام مثلا، ويريد أن يصوم نافلة، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ يقول ما صمت البيض، أنا أصوم ثلاثة أيام من كل شهر فبكمل الثالث. قلنا إذا كملت الثالث معناته فوتت الفرض. متى تصوم الفرض؟ قال بعد رمضان. ما يجوز تأخير قضاء رمضان إلى أن يدخل رمضان الثاني، فهنا يقدم ماذا؟ تزاحمت المصلحتان، ماذا يقدم؟ الأعلى، وهي أداء الفرض، وقس عليها غيرها. إذا في كل شيء إذا تزاحم أمران أو مصلحة، نحن في المصلحة الآن، إذا تزاحمت مصلحتان يقدم أعلاهما، والعكس صحيح. يقول أو مفسدتان لابد من فعل إحداهما، ارتكب خفهما مفسدة. يعني عندك مفسدتان ممكن تصير هذه، يعني أهل العلم يمثلون لها بتمثيل، وهو إن كنت في الحج زين أو بالعمرة بغض النظر، المهم محرم أو في الحرم، وصيد لك صيد، هل يجوز أن تأكل منه؟ لا يجوز أن تأكل من الصيد لصيد لأجلك، صيد لأجلك لا تأكل، لا يجوز أن تأكل منه، أو صدته أنت بغض النظر، وأنت جائع وعندك صيد صدته أنت أو صيد لك وعندك ميتة وانت بتاكل، بتاكل مضطر، يعني ما نقول تموت من الجوع لكن جوع شديد جدا، يعني المهم ان مهلكة، فهنا ماذا تقدم؟ اذا هذا حرام وهذا حرام، حرام ان تاكل الميتة وحرام ان تاكل صيد الحرم، وقال يعتبر في حقك ميتة اصلا صيد الحرم اذا صدته، او صيد لاجلك في حقك ميتة، لكن وإن كان يسمى ميتة إلا إنه أخف من الميتة الحقيقية، واضح؟ لأن تلك ميتة يعني قدر وهذه ميتة حكما، فيقدم هذا على هذا، لأنك مضطر أن تفعل إحدى المفسدتين فتقدم الأخف إذا تزاحمت المفاسد واضطررت إلى تقديم إحداهما على الأخرى. نعم. وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. نعم، في حال، وذلك قال عند الضرورة، في غير الضرورة، لأن في حال الضرورة تباح المحظورات، في حال الضرورة تباح المحظورات، لكن في غير الضرورة واشتبهت فيه شيء حلال أو حرام المنع، الأصل المنع، إذا اشتبه الحلال بالحرام تمتنع عنه، إذا كان الضرورة الحرام المحض يكون حلالا والمشتبه من باب أولى أنه يجوز، أما إذا لم تكن ثمة ضرورة واشتبه عليك الحلال بالحرام، تعرف مثلا قدموا لك لحما وقالوا أحدهما ميتة، أحدهما ميتة والثاني غير ميتة، واشتبه عليك لا تأكل لا هذا ولا هذا، ما يجوز. لماذا؟ لأنك احتمال كبير تأكل الميتة، فإذاك تمتنع الاثنين. لكن إذا كنت في ضرورة حتى لو كان ميتة تأكله، لأن الضرورة كما قلنا تبيح المحظور. الحمد لله ذي الإحكام والتيسير، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والصلاة والسلام على نبينا محمد البحر المحيط والكوكب المنير، وعلى آله وصحبه أولي الجمع والتحبير. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال شيخ شيوخكم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: والأمر يقتضي الفورية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: والأمر يقتضي الفورية. هو مر بنا أن الأمر يقتضي الوجوب، والآن يتكلم عن الفورية، أنه إذا أمر بأمر فإنه يقتضي الاستجابة له فورا. قالوا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي استجيبوا فورا. قالوا هذا هو الأصل، أن الأمر يقتضي الفورية ولا يجوز تأخيره. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في موضوع الحج، هل هو على الفور أو إنه على التراخي. فإذا قلنا على الفور لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا أمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله حجوا، وقوله: من استطاع منكم الحج فليحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالقصد أن هذه الأوامر تقتضي الفور، وأنه لا يتأخر عن فعل الحج. في الوقت ذاته نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالحج على الفور لم يحج إلا في السنة العاشرة، وهو لا شك أن أفعاله مبينة لأقواله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يخالف فعله قوله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا خالف فعله قوله دل على أن لذلك معنى. وكما قلت لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، وبني هذا الأمر على خلاف في متى فرض الحج، متى فرض الحج، هل فرض في السنة السادسة أو فرض في السنة التاسعة. فمن قال فرض في اليوم التاسع في السنة التاسعة ما عنده مشكلة، لأن قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني هذه الآية جاءت أو نزلت في قولهم في عام الوفود، لما جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، فحج في السنة العاشرة. وقال بعضهم إنما نزلت هذه الآية في السنة السادسة، لأن آل عمران من السور التي نزلت يعني مبكرا في المدينة، فقالوا أخر النبي الحج، وكان يمكنه في الثامنة والتاسعة، يعني يمكن قبل ذلك السادسة والسابعة ما كان يمكن الحج، لأنه كان ممنوعا منه غير مستطيع. أما في الثامنة كان مستطيعا، لأن فتحت مكة في رمضان من السنة الثامنة، والحج بعدها بثلاث أشهر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحج عتاب بن أسيد، فكان في حج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حج في السنة التاسعة، وأمر على الحج أبا بكر الصديق، وإنما حج في السنة العاشرة. فعلى كل حال من قال إنه أيضا ما كان يعني متمكنا من الحج، أو ما كان يرى أنه مناسب له أن يحج الآن لوجود المشركين ولوجود الأصنام ولوجود العراة الذين يطوفون في البيت، فلهذه الأسباب يعني أخر النبي الحج، فقالوا إنما أخره لسبب. على كل حال الأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية، هذا هو الأصل. يعني لا يمكن أبدا أن يأمر الوالد ولده فيقول أحضر لي ماء فيحضر له بعد غد، مثلا، فيقول له لماذا لم تحضر العلم؟ قال ما قلت لي الحين، والأمر يقضي التراخي، لو أجيب لك بعد سنة يعني ما في مشكلة يعني، لأن الأمر لا يقتضي الفور. هذا خلاف ما يتعامل به الناس، والذي يتعامل به الناس أن الأمر يقتضي الفور. أما إذا قيد بوقت فهذا ما في كلام أنه يقتضي الفور، كالنذر مثلا إذا قيد بوقت، إن جاء فلان صليت ركعتين أو مواقيت الصلاة، لأن لها أوقات محددة تخرج فيها، فهنا هذا أيضا يقتضي الفور، يعني خلال هذا الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى. وكذلك النهي، يعني المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال الأمر يقتضي الفور، وأيضا النهي يقتضي الفور أيضا في الانتهاء أو الإمساك عن الأمر. وإذا جاء في الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني مباشرة فاجتنبوه أي مباشرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي فورا أول ما يدخل المسجد يصلي ركعتين، ويقتضي الفور ويقتضي الدوام. الدوام يعني كلما دخل المسجد لازم أن يصلي ركعتين، ليس في أول مرة في حياته مثلا يدخل المسجد يصلي ركعتين بعدين لا، وإنما مثل تحية البيت الطواف، البيت الحرام تحيته الطواف وليس صلاة ركعتين. قالوا ما المقصود؟ قال المقصود أن يبدأ بالطواف قبل الصلاة، لكن هذا متى؟ هذا في أول دخول الله، ثم بعد ذلك يعامل المسجد الحرام كبقية المساجد، أي إذا دخل يصلي ركعتين، لكن أول دخول الله من بعد سفر، أول دخول الله بالنسبة للحاج أو المعتمر، فإن أول دخول الله يبدأ بالطواف قبل الصلاة، تحية البيت الطواف. نعم. والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شوع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته. نعم. الحكمة الشرعية قال ويقال لها العلة، هذا يعني المؤلف رحمه الله تبارك جرى على هذا الأمر، وهو التيسير على الناس في هذه الرسالة اللطيفة المباركة وهي الصفوة. وبعض أهل العلم يفرق بين العلة وبين الحكمة، فيقول إن الحكمة هي يعني المصلحة التي تتحقق بفعل هذا الأمر، المصلحة الحكمة، يعني كما قال هي إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ما الحكمة؟ تخفيف على الناس، مصلحة الناس، فالحكمة المصلحة التي تكون. أما العلة قال العلة هي ما يرتبط بها الحكم، العلة هي التي يرتبط بها الحكم، ولكن يقول الحكم مرتبط بعلته وجودا وعدما، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. لكن كما قلنا يعني بعض أهل يتساهل في هذا الأمر، يقول العلة والحكمة شيء واحد، وإن كان بينهما فرق يعني يسير، لكن الشاهد من هذا أن العلة مرتبطة بالحكمة، هذا هو الأصل. وإذا قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن يعني العلة هي أو الحكمة هي العلة أو العلة هي الحكمة، على كل حال يعني هذا اختيار المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال وهي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، يعني العلة المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. يعني الآن مثلا في السفر، السفر تقصر الصلاة وتجمع وتفطر في الصلاة وفي الصيام، يعني هذه كلها في السفر، ما العلة؟ قال العلة المشقة التي تأتي مع السفر، السفر فيه مشقة، فلذلك يسر الله تبارك وتعالى للناس فأذن بالجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء، أذن بالقصر وأذن بالفطر سبحانه وتعالى. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه جميعا يعني ليست للوجوب، خلافا لمن قال بوجوب القصر، والجمهور أن هذه مستحبة وليست أو مرخص بها، يعني له أن يجمع وله أن لا يجمع، له أن يقصر وله أن لا يقصر، له أن يفطر وله أن لا يفطر. ما العلة؟ قال العلة المشقة. لكن هنا أشكل إشكال، طيب إذا كان السفر ليس فيه مشقة كسفرنا اليوم مثلا، في الغالب يعني في سفر فيه مشقة قطعا ما زال، لكن في بعض السفر يكون ما فيه مشقة، خاصة في الطائرات أو كذا ما فيه شيء من المشقة مثلا، حتى بالسيارة الحين يعني قد لا يكون فيه شيء من المشقة، فيقول الآن السفر ما فيه مشقة، فهل يعني قلنا يعني العلة يأتي يعني الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم، فإذا قلنا العلة أو الحكمة هي المشقة فهنا يعني إذا ما في مشقة ما في قصر ولا في جمع ولا في فطر. قال آخر لا، العلة السفر وليس المشقة، العلة السفر سواء كانت معه مشقة أو لم تكن معه مشقة، والمشقة وصف غالبي للسفر وليس كل سفر فيه مشقة، والعلة هي السفر وليس المشقة التي تأتي مع السفر. فلذلك قالوا يجمع ويقصر ويفطر في أي سفر طالما أنه يطلق عليه اسم سفر فهو تكمع. وهنا نرجع إلى هذه العلة، أما المشقة فهي الحكمة. إذا أردنا أن نفرق بين العلة والحكمة، الحكمة لدفع المشقة التي تأتي مع السفر، فمفهومه أنه إذا لم تكن ثمت مشقة إذا ليس له أن يترخص برخص السفر، وإذا قلنا العلة غير المشقة غير الحكمة فتقول العلة السفر سواء في مشقة أو ما في مشقة، فهنا اختلف الأمر. وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن العلة غير الحكمة، وبالتالي الجمع والقصر وعلته السفر وليس المشقة. إذا كل مسافر يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يجمع ويجوز له أن يفطر، لكن على تفصيل عند الحنابلة وبعض أهل العلم أنه يفرقون بين سفر الطاعة وسفر المعصية وسفر المباح، فيقول سفر الطاعة وسفر المباح هذا الذي يترخص فيه برخص السفر، أما سفر المعصية فيرون أنه لا يترخص به بهذه الرخص. وإذن هذا بالنسبة للعلة والحكمة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم أعد. والحكمة، والحكمة الشرعية ويقال لها العلة، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. شرع الحكم لأجله لأن مبنى الأحكام الشرعية على المصلحة، مبنى الأحكام الشرعية على المصلحة، إن كان أمرا فهو لما فيه من النفع، إن كان نهيا فهو لما فيه من الضرر، هذا هو الأصل في، وقد تظهر لنا هذه المصلحة وقد لا تظهر لنا هذه المصلحة، قد نعرف العلة وقد لا نعرف العلة، قد ينص الشارع على العلة، قد ينص الشارع على العلة، يقول العلة كذا، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنما أمر الناس بالاستئذان لأجل النظر، إذن هنا نص على العلة. وأحيانا يستنبطها أهل العلم، يستنبطون العلة، وإذا عجزوا عن ذلك عن استنباط العلة أثبتوها، أو الحكمة أثبتوها، لكن يقولون إيش؟ الله أعلم بها. وقد تكون أحيانا الحكمة تعبدية، ترى مرات نقول الحكمة مرات نقول العلة، كما ذكر المؤلف يعني حين تكون تعبدية، يعني تطيع ولا ما تطيع، بس أطع، هذا أمر الله تبارك وتعالى، هذه حكمة في حد ذاتها، أن الإنسان ما يغلب هواه، يعني الآن صلينا الفجر ركعتين الظهر نصليها 4 ركعات طبعا غير اليوم، اليوم جمعة. الظهر نصليها 4 ركعات، العصر نصليها 4 ركعات، المغرب 3، العشاء 4، المغرب والعشاء والفجر نجهر بها، الظهر والعصر لا نجهر بها. صورة الصلاة قيام فركوع واحد، ثم رفع ثم سجودان، ثم جلوس للتشهد وجلسة بين السجدتين. قد يقال ليش الترتيب بهذه الطريقة؟ ولماذا هذه ركعتان وهذه 4؟ ولماذا هذه جهرية وهذه سرية؟ قد يكون الأمر تعبديا. وبعض أهل العلم يجتهد في معرفة الحكمة في مثل هذه الأوامر، فيقول مثلا صلاة الليل لما كان الهدوء، فالإنسان يجهر بقراءته، صلاة النهار لما كان، صلاة الفجر صحيح أنه خفف من ركعاتها لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في القراءة فيها، كان يقرأ ما بين 60 إلى 100. هذه استنباطات لأهل العلم قد تصيب وقد تخطئ، لكن لا يجزمون كما جزم الشارع. طيب، أن هذا لأجل الاستئذان، أن هذا لأجل أنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلى كل حال العلة قد تذكر وقد لا تذكر، قد تفهم تكون واضحة وقد لا تكون واضحة، ولكن في النهاية الله تبارك وتعالى من أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى، ويقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا يعبث سبحانه وتعالى، وكل شيء يأمر به أو ينهى عنه فهو لحكمة، لكن قد تظهر لنا هذه الحكمة وقد لا تظهر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعم الحكم بعموم علته. نعم، الحكم يعم بعموم علته، يعني متى ما جاءت هذه العلة جاء الحكم، اللي هو قلنا يعني العلة هي التي يعني يرتبط بها الحكم وجودا وعدما، العلة يرتبط بها الحكم، وجدت وجد الحكم، انتفت انتفى الحكم. يعني اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن يقضي القاضي وهو غضبان، أن يقضي القاضي وهو غضبان. قالوا ما العلة؟ قال لأنه غضبان انفعالاته قد تؤثر على حكمه، لأنه غضبان. فغالبا أو لا نقول غالبا، قد يؤثر غضبه هذا على حكمه، لابد أن يكون هادئ البال مرتاحا يتدبر الأمر، لكن في حال غضبه لا، قد لا يكون الأمر كذلك، فنهي القاضي أن يقضي وهو غضبان. ما العلة؟ العلة قد يؤثر غضبه على حكمه. طيب إذا جائع خلص ناكل نتغدى جائع، قالوا كذلك لأنه يؤثر. طيب محصور يبي يروح الحمام، يلا خلص بسرعة، يلا يلا يلا، يبي يروح يقضي حاجته، مشغول بأمر، إذا أي شيء يشغله يعمم الأمر، يعمم الأمر، فلا يقضي وهو حاقن، لا يقضي وهو جائع، لا يقضي وهو مشغول البال، لا يقضي وهو غاضب، وهكذا بالنسبة للقاضي. نفس الشيء، نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن وهو يدافعه الأخبثان، لا يصلي الإنسان وهو يدافعه الأخبثان. طيب غير الأخبثين، يصلي وهو مشغول البال، لا خلص شغلك بعدين صل إذا كان في مجال. وإذا كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فانفلتت دابته، انفلت من عقالها وانطلقت، فقطع صلاته ولحق بها، فأمسك بها ثم عادها عقلها ثم قال له: عجب، أنت صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم تقطع صلاتك لأجل ناقة أو لأجل دابة؟ تقطع صلاتك لأجل الصلاة مهمة. قال: ولا يضيع مالي وينشغل بالي. يعني أنا صحيح قطعت الصلاة، لكن إذا صليت وناقتي هنا انفلت مني سينشغل بالي أصلا في الناقة، فلن أصلي الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى، وأيضا ضيعت مالي. لكن إذا قطعت صلاتي وأمسكت بناقتي وعقلتها ثم أقبلت على صلاتي بخشوع تام، هذا أولى. فقالوا: كل ما يشغل البال وليس فقط الحقن، إن حاقن. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. ليش؟ حتى يظل ينشغل باله بالطعام وهكذا. فالقصد أن الأصل أن يعمم، لا يقال فقط هذه المسألة التي ذكرت، لأن هذه لا يمكن للشريعة أن تأتي على المفردات كلها، وإنما تأتي على حكم عام ثم بعد ذلك قس عليه ما شئت. ومن هذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، يعني بدون تفصيل راح يأتينا المؤلف مختصر جدا، قضية القياس، الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المتفرقات، هكذا جاءت الشريعة. فالمتماثلات دائما يعني تكون مرتبطة بحكم واحد، هذا هو الأصل فيها حتى لا يفرق شمعنا هذا وهذا وهما في نفس الأمر. نعم. كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته. نعم، إذا علم خصوص علته فإنه لا يعمم، كما أذي النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما ذبح شاته قبل العيد قبل الصلاة، فقال النبي لحم قدمته لأهلك، قال رسول الله ما عندي إلا عنق صغير يعني أقل من السن المجزئ، قال لا تجزئ إلا عنك، فعلم خصوصيته، قال لا تجزئ إلا عنك. مثل شهادة خزيمة ابن أو أبي خزيمة أيضا نفس الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته شهادة رجلين لما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية بيعه، النبي صلى الله عليه وسلم أراد بيع فرسه فجاءه أعرابي فقال له بكم تبيعه؟ قال بكذا، قال اشتريت، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي الفرس، ثم بعد ولم يستلم النبي الفرس ولم يستلم الأعرابي المال، والبيع كما هو معلوم ينعقد بالقبول والإيجاب، الاستلام والتسليم هذا شيء خارج، لكن يتم البيع يعني يصدق عليه أنه تم البيع بالقبول والإيجاب، بعتك اشتريت انتهى الأمر. فهذا الأعرابي الظاهر أنا من عندي هذه، وذكرها بعض أهل العلم أن الأعرابي جاءه سعر أعلى يمكن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن تشتري وإما أن تفسخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد اشتريت؟ اشتريت خلصنا تم البيع بيني وبينك. قال لا ما اشتريت، من يشهد لك؟ وهذا فيه أن يعني الإشهاد في البيع مستحب وليس واجبا، ولذلك النبي هنا لم يشهد في بيعه صلى الله عليه وسلم، وأشهدوا إذا تبايعتم، هنا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإشهاد في البيع مستحب وليس بواجب. فقال من يشهد لك أنك اشتريت؟ فقام خزيمة مثلا قال أنا أشهد. النبي هو اللي استغرب، قال تشهد بماذا؟ أنت ما حضرت، قال تشهد بماذا؟ قال أشهد أنك صادق وأنه كاذب، أشهد أنك صادق وأنه كاذب، لأن رسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يكذب لأجل الدنيا، وهذا لا يمكن أبدا، وهذه فطنة لخزيمة رضي الله عنه، يعني انتبه لهذا المعنى العظيم، قال أشهد أنك صادق وأنه كاذب، أنت لا يجوز لك عليك الكذب وهذا يجوز عليه الكذب، وهذا هو الأصل أنك صادق وهذا كاذب. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل شهادته بشهادة رجلين، واحتيج إليها في جمع القرآن شهادة خزيمة، واحد يقول ليش صار بعدين هل باع لكم شغل رد عليه المبيع ولا، هذا موضوع ثاني، أن نريد الآن الشاهد من هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة، لكن هل لغيره أن تكون شهادته بشهادة رجلين؟ لا، وإنما هذه خصوصية، لكن الأصل في الأحكام أنها ما فيها خصوصيات، ما فيها خصوصيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. نعم، السبب يلزم من وجوده الوجود، سبب الصلاة دخول الوقت، إذن يلزم من وجوده وجود الصلاة، لأن السبب حضر، إذن تؤدى الصلاة، يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، لم يدخل وقت الصلاة لا يصلى، لم يدخل وقت الصلاة إذن لا يصلي. إذن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وجد السبب وجدت الصلاة، لم يوجد السبب لم توجد الصلاة. يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، لذات هذا السبب الذي هو حصل يصلي، ما حصل ما يصلي. يلزم من وجوده وجود الصلاة ويلزم من عدمه عدم الصلاة. نعم، يعني الآن إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، إن لم تزل لم تجب، ما دخل الوقت، خلص انتهى. نعم. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. احنا دائما نتكلم عن الصلاة، نستمر في موضوع الصلاة. شروط صحة الصلاة 7 أو 8 على كلام بين أهل العلم. قلنا شروط صحة الصلاة دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة الطهارة، من شروط صحة الصلاة النية، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، من شروط صحة الصلاة طهارة الملبس، شروط طهارة المكان، صحيح ولا لا؟ بعد شنو شروط صحة الصلاة؟ استقبال القبلة، هذه شروط. إذا عدم شرط من الشروط، واحد صلى إلى غير القبلة، تصح صلاته؟ ما تصح. صلى بغير طهارة؟ لا تصح. صلى في مكان نجس وهو قادر على يعني غيره؟ ما تصح. صلى عاريا؟ ما تصح. صلى قبل دخول الوقت؟ ما تصح. إذن يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم صحة العبادة. لكن هل يلزم وجوده الوجود؟ يعني أنا الآن على طهارة، هل يلزم أني أصلي الآن؟ لا، في عندنا شروط ثانية لازم أحققها. يعني الآن لو فرضنا دخل الوقت لكني على غير طهارة، قال هل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لا يلزم، أن فيه شرط آخر. أصلا عندنا شروط 7 لازم أحقق جميع الشروط. لو شرط واحد ما حققته ما يصح، أو ما تصح هذه العبادة. إذا لا يلزم من وجود الشرط وجوده العبادة حتى تجتمع جميع الشروط. إذا ليس الشرط وحده هو الذي يلزم من وجوده الوجود حتى تجتمع جميع الشروط. إذا هل بس الشروط ولا الصلاة فيها أركان؟ فيها أركان. طيب وجدت الشروط كلها لكن لم توجد كل الأركان، فرائض الصلاة مثلا لم يقرأ الفاتحة، لم يكبر للإحرام، هل يلزم من وجوده من عدمه الوجود؟ لا، لا يلزم. الآن وجد شرط الطهارة وكل الشروط وجدت لكن لم توجد كل الأركان، لم توجد الأسباب، الموانع، عفوا الموانع، في موانع للصلاة، في موانع تمنع من أداء هذه الصلاة، تبطلها، تفسدها. فإذا لا يمكن أن يقال هنا أنه يلزم من وجوده الوجود، لكن يلزم من عدمه العدم. لكن وجوده لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته، لذات هذا الشرط، وإنما الاجتماع باقي الشروط. الآن عندكم غير الصلاة، الآن الذي إن شاء الله كلكم تعرفون المواريث، الآن ما هي أسباب الميراث؟ النكاح، الولاء، النسب، هذه أسباب الميراث، النكاح والولاء والنسب، هذه أسباب النكاح. يلزم من وجودها الوجود، وجود الميراث، زوجته ترثه، زوجها يرثها، لأن السبب موجود، يلزم من وجوده الوجود، ابنه يرثه، والده يرثه، يعني يرث الميت، الوالد يرث الابن الميت والابن يرث الأب الميت هكذا. طيب أخوه يرثه، المولى كذلك، السيد يرث مولاه. طيب إذن السبب يلزم من وجوده الوجود، لكن إذا عدم السبب سيطرت من جارك. ليش؟ لأنه ليس من أسباب الإرث الجوار، ليس من أسباب الجوار، وإنما واحد يقول أنا بارث من جاري، أو واحد سمع أن يعني أحدهم يعني غني هو أرى قال بارث أنا حالي حاله من وش تقول له؟ قال ما بس أعرفه، يعني ما يصير بس أعرفه. وين أسباب الإرث؟ إذا يلزم من عدم وجود السبب عدم وجود الإرث. هناك شيء يسمونه موانع الإرث، موانع يعني الأسباب موجودة لكن الموانع تمنع. من يذكر موانع الإرث؟ القتل، اختلاف الدين، الرق. زين، هذه ثلاثة موانع. يعني إذا واحد قتل أباه هل يرثه؟ طيب أبوي، أقول لا جاء مانع وقتلك له. زوجة جاءت ترث زوجها، قالت زوجي ما أرثه، نقول نعم أنت نصرانية وزوجك مسلم والنصرانية ثالث المسلم. زوج مسلم ماتت النصرانية راح بيرثها، قال هم نفس الشيء، المسلم يرث النصراني، لا لا لا ترث منها. الاختلاف الدين، الاختلاف، وهكذا يسمونها موانع، يسمونها موانع. إذن لابد من السبب وجوده، من وجود الشيء. الشر يلزم من عدمه عدم شيء، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أما المانع ولم يذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، فهو الذي يلزم من وجوده المنع ولا يلزم من عدمه المنع. نعم، ولا الثبوت. نعم، أحسن الله إليكم. والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. نعم، العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، هذه هي إيش؟ العزيمة. العزيمة يعني قد تكون يعني واجبة يأثم من لم يفعلها، وقد لا تكون واجبة وإنما يعني ينبغي له أن يفعلها. الآن المضطر إلى أكل الميتة، ولما نقول مضطر يعني سيموت من الجوع وعنده ميتة، هل يأكل منها أو لا يأكل منها؟ نقول يأكل منها. يأكل منها ماذا؟ ما يعني يذهب عنه الجوع الذي سيقتله. فهنا العزيمة هنا واجبة، حتى إن بعض أهلهم قال إذا لم يأكل يعتبر قاتلا لنفسه. لهذه الدرجة يكون قاتلا لنفسه لم يأكل. لكن من العزيمة أيضا المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة عزيمة، وذلك يفرقون بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف. يقول المسح على الخف رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة، لكن المسح على الجبيرة عزيمة لأنه ينبغي لك ذلك أن تمسح على الجبيرة. قال لا، لازم أفك الجبيرة وأغسل يدي ثم ألبسها مرة ثانية، وهذا فيه مشقة عليك، هذا فيه مشقة، والإسلام لا يأتي بما يشق على الناس. قال ولو أنا أبسل، هذا لا يصل إلى قتل نفسه، لا يصل إلى قتل نفسه، فك الجبيرة، لكن فيه مشقة. فنقول عزيمة، أن ينبغي لك أن تأخذ بالعزيمة وأن تمسح على الجبيرة وانتهى الأمر، وأنه يمسح على الجبيرة كما يمسح على الخف، لكن المسح على الخف رخصة، إن مسحت أو ما مسحت سواء، لكن الأفضل أن تأخذ بالرخصة، لكن ليس هناك ينبغي. فرق بين الأفضل وبين ينبغي لك أن تأخذ بالعزيمة دون الرخصة. نعم، قال وضدها الرخصة. قلنا الرخصة ضد العزيمة، يعني مرخص أخذت أما أخذت، مثل الفطر في السفر مثلا، المسعى الخفين، هذه كلها رخص، رخص. واحد يقول أنا بصوم بالسفر، بصوم ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله عنه، قل كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة والبقية مفطرون. فإذا هنا في صائم وفي مفطر، لماذا؟ رخصة. الفطر في السفر أو الصوم في السفر رخصة، من شاء صام ومن شاء أفطر. الرسول صام والصحابة أفطروا، ولم ينكر المفطر على الصائم ولا صام على المفطر. متى ينكر؟ إذا كان فيه مشقة، إذا ترتبت عليه مشقة وهو صارت عزيمة، انتقلت من رخصة إلى عزيمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، مع أنه صام في السفر صلى الله عليه وسلم، فقال أهل العلم ليس من البر في الصيام في السفر إن كان هناك مشقة، إن كانت هناك مشقة، لأن هذا سبب ورود الحديث. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ساقطا في الأرض واجتمع عليه الناس وكان العصر، فقال ما له؟ قال صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر، ثم قال اتوني الماء وأفطر صلى الله عليه وسلم، وأمر الجميع أن يفطروا صلى الله عليه وسلم، حتى إن البعض تردد، يعني العصر ومتعبان والأمور طيبة وخلاص انتهى اليوم زين، فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن البعض امتنع، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني كان ينبغي لهم أن يفطروا لأني أمرتهم بهذا. نعم. والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد. نعم أكمل. والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفا من النفوس والأموال. نعم. قال الناس والمخطئ والمكره، ذكر ثلاثة، الناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم. لماذا؟ لأن هذا ناسي وهذا مخطئ وهذا مكره. يقول الله تبارك وتعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق، والآية، لكن ليس فيها أنه رتب عليه إثما سبحانه وتعالى، لكن رتب عليه دية، رتب عليه تحرير رقبة. طيب، إذن هنا لم يرتب عليه الإثم، لكن رتب عليه الضمان، رتب عليه الضمان وهو تحرير رقبة والدية إلى أهله. الناس والمخطئ والمكره، قال لا إثم عليهم. لو إنسان أكل في رمضان وهو ناس، هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه. إذا أكل متعمدا يبطل صومه. إذا أكل ناسيا هل يأثم؟ إذا أكل متعمدا. واضح؟ إذن فرق هناك بين الناسي والمتذكر، وبين المخطئ والمتعمد، يعني العالم. يعني الآن لو إنسان دخل في الإسلام حديثا مثلا، قالوا عندنا صيام رمضان، ما تأكل في رمضان؟ صيام، قال إن شاء الله. الضحى شو قاعد يشرب ماء؟ ليش احنا قلنا لك ما تأكل؟ قال ما تأكل، ما قلت لي ما تشرب. وجاهل، جاهل، أخطأ في الحكم، ما يعرف. طيب صومه صحيح؟ درواكم صوم، صومه صحيح؟ صومه صحيح، إنه جاهل، جاهل. طيب هنا أخطأ في المسألة لجهله، أخطأ لجهله، فإن الصوم صحيح، لكن الذي يدري قالوا لا ليش أفطرت؟ ليش شربت ماء؟ كان ما توقعت الصوم كذي. واضح ولا لا؟ هذا ليس مخطئا، هذا متعمد، هذا متعمد. قال ما تأكلون ولا تشربون إلا المغرب، وما أقدر، فشرب متعمدا، هذا يلام، هذا يلام، إلا إذا كان مريضا هذا موضوع آخر، لكن يقول بدون عذر هذا. فهنا المكره كذلك، المكره لا يأثم، لكن أيضا ينظر على درجة الإكراه، كم كان درجة الإكراه، كانت قوية أو ضعيفة، هل كان فعلا مكرها أو غير مكره، هذا موضوع آخر. لكن المكره على كل حال لا يأثم إذا فعل ما أكره عليه. قصة عمار مشهورة، لما أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم، فالمكره كذلك لا يترتب على فعله فساد عبادة، العبادة لا تفسد. يعني أكرهه على الأكل خاصة والعياذ بالله في سجون الكفار وكذا وكذا وكذا، يأتون للمسلم يضربونه حتى يشرب، أو يمسكونه ويجعلون الطعام في فمه أو الشراب في فمه، هذا هل يبطل صومه؟ لا يفسد صومه أبدا ولا يبطل. لماذا؟ مكره على هذا الأمر، غير مختار. طيب المكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟ أي بحسب الإكراه، بحسب الإكراه، إذا كان الإكراه حقيقيا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه، وإذا كان الإكراه غير حقيقي يقول والله قال لي إذا ما طلقت ما حاجيك خاصي منك خلاص، وانهي العلاقة التي بيني وبين صديقه، قال طلقها ولا قال والله اكرهني ما اقدر اترك صاحبي، هذا ما هو اكراه، دلع هذا، صحيح؟ نعم. لكن لو اكره يعني زوجته صعدت السطح وقالت اما ان تطلق واما ان ارمي نفسي، وهو يعرف انها سترمي نفسها حتى لو ما يعرف اخرع صراحة، فهنا هذا اكراه، قالوا هذا اكراه، فله أن يطلق باللفظ ولا يقع طلاقه. لماذا؟ مكره، هذا من باب أولى، إذا ضرب مثلا أو هدد بسلاح أو كذا على أن يطلق أو كذلك لا يقع طلاقه في هذه الحال، لأنه أيضا مكره على هذا الأمر. طيب إذا أكره على القتل، قيل له اقتل وإلا اقتل وإلا قتلناك، إكراه غير معتبر عند كثير من أهل العلم، بعضهم يرى أنه إكراه، وأكثر أهل العلم يرون أنه غير مكره، لأنه ما الذي جعل نفسه أكرم من نفس من قتله؟ هنا قتل نفسه هنا قتل نفسه، فلا يجوز له هنا ولا يقال إكراه. لكن في النهاية قال إيش؟ والناس والمخطئ يضمنان ما أتلف من النفوس والأموال. إذا قلنا المخطئ رتب الله عليه إيش؟ الكفارة والدية، طيب في القتل ما أتلف من الأموال، لو واحد بالخطأ أحرق حديقة جاره، شاب جمر وهذا كذي وتسبب في إحراقه لأنه لم يضع ساتر، المهم تسبب فيه، يضمن لا يأثم لكن يضمن، الإثم شيء والضمان. الطفل أحرق، الطفل غير مكلف، يضمن من ماله، أتلف طيب، ففي حال الإتلاف يضمن. طيب المكره هل يضمن؟ قالوا يضمن الذي أكرهه، يضمن الذي أكرهه هو الذي يضمن، لكن في النهاية أبوان الناس لا تضيع ولا تهمل. الحمد لله الذي يسر للعلم مفاتيح الطلب، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب، وعلى آله وصحبه الخيرين النجب. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وبعضهم يقول تقريره. ولو لاحظتم أنه لم يذكر القرآن الكريم، وذلك لأنه الأصل، وأنه ليس فيه تفصيل كما هو في السنة. السنة فيها قول وفعل وتقرير، القرآن كله قول، قول الله تبارك وتعالى، لذلك لم يفصل في القرآن الكريم، مع أنه في أول الأمر قال عماد الأدلة القرآن والسنة ثم الإجماع ثم القياس، وأن الإجماع والقياس مبنيان على القرآن والسنة، فالوحيان القرآن والسنة هما الأصل، وبدأ بالسنة ولم يتكلم عن القرآن الكريم، وهو كتاب الله المنزل على عبده محمد، كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، متعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس. هذا هو القرآن الكريم الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى بتلاوته، وهو العمدة في التشريع، والسنة تبع لكتاب الله جل وعلا. فقال السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. القول الأصل فيه كما قال المؤلف رحمه الله تبارك، الأصل في القول الوجوب، إلا ما دل الدليل أن الوجوب غير مطلوب. والأصل بالفعل السنة، يعني استحباب. المشكلة كلمة السنة تطلق عند الفقهاء تبي الاستحباب، عند الأصوليين السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك البعض يستعيض عنها بقوله المندوب أو المسنون أو المستحب. على كل حال الفعل الأصل فيه الاستحباب، وأما الإقرار فالأصل فيه الجواز، ومع القرائن تتغير هذه الأمور، لكن بدون قرائن عندنا أصول: أصل القول الوجوب، أصل الفعل الاستحباب، أصل السكوت وهو الإقرار، الجواز. نعم. فقوله واضح. قوله واضح يعني ما يحتاج إلى شرح، قول النبي ما يحتاج إلى شرح، واضح، وهو كما قلنا الأصل فيه الوجوب، وقد يصرف إلى الاستحباب بقرينة. نعم. وفعله الأصل فيه أنه مندوب. وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية، إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع. طيب، الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصل فيه أنه مندوب إلا بقرينة، سواء تصرفه القرينة إلى الجواز أو إلى الوجوب، قال أو الخصوصية، يعني أيضا هناك أشياء خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك خصوصيات للأنبياء بشكل عام، ولكن لا نعرف تفاصيلها كما نعرف خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشروع لأمته كما سيأتي. قال إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كأكمل إلا أفعاله كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة. يسميها بعض العلم الأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية، وبعض الناس يستحب أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله في أفعاله حتى الجبلية، يعني يتابعه في أفعال الجبل، يقلده حتى في أفعال الجبل التي لم يعني ينص النبي على استحبابها، أو لم يدعو إليها صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها لا أمر وجوب ولا أمر استحباب، وإنما يفعله جبل البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن بعض الناس خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقلدونه حتى في هذه الأفعال الجبلية، فهل يؤجر الإنسان على هذا؟ نعم يؤجر، إذا قصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على أفعال الجبلية، ولكن اشترط بعض أهل العلم أن لا يكون هذا من باب الشهرة، لأن النبي كان يلبس لبس قومه، وكان يأكل ما يأكله قومه، يعني يتعامل معاملة عادية جدا، فلما يأتي إنسان مثلا الآن يلبس لباسا مخالف لأهل البلد بحجة أنه يعني يتابع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا لا وجوبا ولا استحبابا، فقد يدخل هذا في الشهرة، طلب الشهرة، فلذلك يبتعد الإنسان عن ذلك. لكن لو كان هذا الأمر لا يستدعي شهرة ولا شيء، مثل ما كان يفعل أنس بن مالك، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في صحفته، يعني في الأكل يتتبع الدباء، والمشهور أن الدباء هي القرع الآن عندنا، فيقول ما زلت أحب القرع، لأن النبي يحبه صرت أحبه، يقول فلو أن واحدا منا الآن مثلا صار يأكل القرع فقط لأن النبي يحبه، ما كان يأكله، ما كان يحبه، أو كان عادي حال الأكل البادي، الآن لا، صار له تميز عندك كل يوم أو كل دائما أحب القرع، أبي قرع أبي قرع، لأن النبي يحب القرع، لا بأس به، ذا بالعكس هذا شيء طيب. أو في اللباس مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن بعض صدره، فكان عبد الله بن عمر يكشف عن بعض صدره من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال التي أفعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة وعادة، فهذه ليس هناك أجر في هذه الأفعال بذاتها، لكن الأجر في الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل. هذا الأصل، يعني أمته أسوة له أي تتأسى به تتبعه صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن الأصل أن يؤتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما خصه الدليل، أي خص الدليل شيئا أنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يتابع في هذا صلوات ربي وسلامه عليه. الله تبارك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي يريد النبي أن يستنكحها خالصة لك, إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين, خالصة لك من دون المؤمنين. قالوا هذه النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها بدون مهر بدون ولي, لكن نحن لا يجوز لنا ذلك, بدون مهر بدون ولي ما يجوز. أما بدون ولي فلا يصح النكاح, وأما بدون مهر فيصح النكاح لكن المهر يلزمه. فهذه دلت نخصوصية. كذلك تعداد الزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدد صلى الله عليه وسلم أكثر من 4, بل توفي عن 9 صلوات ربي وسلامه عليه. فنحن لا, لأن الله منع من ذلك سبحانه وتعالى. خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة جدا في قضية الوصال, لما كان النبي واصل فواصل الصحابة رضي الله عنهم, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال, قال لا تواصل, قال إنك تواصل يعني ونحن نتسي بك ونتابع, قال إني لست كمثلكم, أبيت يطعمني ربي ويسقين. فهو نهى عن الوصال وفعله صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الأصل أن النبي يتبع في كل شيء, فإن دل الدليل على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, والسيوطي له كتاب خصائص أي ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع فيه أمته, وهذا وارد له صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك مسائل كثيرة في هذا الباب. نعم. وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل. نعم, سكوته عن أشياء الأصل جائز. لماذا؟ لأنه لا يسكت عن باطل, كونه سكت معناه راضي, إلا بدليل. إذا دل الدليل أن سكوته ليس عن رضا وإنما عن سبب خارجي, وهنا لا يقال إنه راضي صلى الله عليه وسلم. ويضرب أهل العلم مثالا على ذلك وجود الأصنام في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس يدعو في مكة 13 سنة, 13 سنة يدعو في مكة وهو يرى الأصنام حول الكعبة, داخل الكعبة, فوق الكعبة, حول الكعبة. قالوا أكثر من 360 صنم, ومع هذا كان يأتي النبي يصلي عند الكعبة صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. طيب, لم يهدم هذه الأصنام, هل يجوز لأحد الآن يقول الأصنام ما فيها شيء؟ بدليل إقراره 13 سنة وهو يقر هذه الأصنام, لم يكسرها, لم يهدم. نقول أولا النبي كان عاجزا عن ذلك, كان عاجزا عن ذلك صلى الله عليه وسلم, بل كان أصحابه يعذبون, هو يؤذى صلى الله عليه وسلم, وهو لم يكسر الأصنام. فهذا هو أمر. الأمر الثاني هو عاب آلهتهم, بل وسب آلهتهم, وهذا مشهور جدا عندما جاءه أبو جهل, عندما جاءه عتبة بن ربيعة, عندما جاءه الوليد بن المغيرة, عندما جاءه أو جاءوا لعمه أبي طالب, كل هذا يشكون النبي صلى الله عليه وسلم سفى أحلامنا وسب آلهتنا, وهو غير مقر لكنه غير قادر. وفرق عظيم بين ساكت رضا وساكت عجزا, فهو كان عاجزا عن ذلك صلى الله عليه وسلم, فلا يقال إنه أقرهم على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. جاءت رواية, طالما أن ذكر الموضوع, جاءت رواية أنها ضعيفة, وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا ومعه علي رضي الله عنه, فقال النبي لعلي ارفعني يعني حتى يزيل بعض الأصنام التي فوق الكعبة. كان الكعبة يعني أقصر من هذا, هي رفعت في عهد الزبير, عبد الله بن الزبير رفع الكعبة إلى أعلى. طيب, ولم يهدمها عبد الملك, عبد الملك هدم التوسع في العرض, أما التوسع في العلو فلم يهدمه عبد الملك, فكانت هي أقصر من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه علي بن أبي طالب, فقال لعلي احملني حتى أسقط الأصنام التي فوق الكعبة. فعجز علي عن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه. نحن نتكلم النبي بعث علي عمره 10 سنوات تقريبا, يعني في هذا الوقت يعني عمره 15 سنة 16 سنة اللي يكون يعني، لكن شاب صغير. فعجل فقال النبي أنا أحملك، فقام النبي وحمل علي بن أبي طالب، حتى إنه في الرواية يقول لو شئت أن أنال نجوم السماء لنلتها، يعني ارتفعت فوق يقول، فأسقط بعض الأصنام ثم رجع هو النبي. هذا كان في الليل بدون ما أحد، لكن الحديث ضعيف جدا لا يثبت، ولا يجوز يستدل به أن الآن واحد يروح يكسر مثلا محل خمور أو محل أفلام أو محل مسرح صالات سينما أو غير ذلك، هذا بحجة أن النبي فعل، النبي لم يفعل، هذا غير ثابت أبدا. لكن الشاهد من هذا أن سكوته الأصل فيه أنه إقرار، إلا ما دل الدليل على أنه إنما سكت لسبب آخر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ويقدم قوله على فعله. نعم، إذا تعارض القول والفعل فإنه يقدم القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية، الفعل يحتمل الخصوصية، أما القول فلا يحتمل إلا أن يكون تشريعا للأمة، لذلك يقدم فعل قوله على فعله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة، لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. الثالث الإجماع، الأول القرآن، الثاني السنة، الثالث الإجماع. قال: إجماع الأمة، والمقصود بالأمة أمة الاستجابة، لأننا عندنا أمة الدعوة وأمة الاستجابة، أمة الدعوة تشمل جميع من في الأرض، وهؤلاء لا شأن لهم، الشأن لمن استجاب منهم وهم المسلمون، أما غير المسلمين لا يدخلون في الإجماع، لا شأن لهم بالإجماع، وإن كانوا من أمة الدعوة لكنهم ليسوا من أمة الاستجابة، وإنما أمة الاستجابة هم الذين يدخلون في الإجماع، وليس كل أمة الاستجابة، وإنما العلماء منهم، العلماء هم الذين يحتج بقولهم في الإجماع، لا أنه يحتج بقول كل أحد في مسألة الإجماع، ولكنه إجماع علماء المسلمين في زمن من الأزمان على أمر معين، هذا هو الإجماع أو أمر شرعي، هذا الذي يعتد به، أما الأمة كلها فغير مرادة، وإنما مراد علماء الأمة. يقول: وإجماع الأمة حجة قاطعة، حجة قاطعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه استدل على حجية الإجماع بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن قوله نوله ما تولى نصله جهنم دليل على أنه خالف أمرا عظيما ألا هو إجماع هذه الأمة. قال: ولا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم. طبعا الإجماع الأصل كما قال لابد أن يستند إلى دليل شرعي، ما في إجماع بدون دليل، الإجماع مبني على الدليل، لكن قد تكون أحيانا الأدلة فيها شيء من التعارض في ظاهرها يعني، أو يكون الدليل مختلف في صحته، أو يكون الدليل غير واضح مثلا، الإجماع يريحك، خلاص أجمعوا انتهى، لا تبحث في الأدلة، لكن هو الإجماع أصلا هو مستند إلى دليل، الإجماع مستند لكن يريحك. ولذلك من المهم جدا لطالب العلم أن يطلع على مسائل الإجماع، حتى لا يأتي في يوم من الأيام يفتي في مسألة وهو خالف إجماع الأمة، ما يصلح أبدا. ضروري جدا لكل طالب علم أن يقرأ كتابا في الإجماع حتى لا يأتي يوما من الأيام ويخالف فيه إجماع الأمة. ومن أحسن ما كتب في الإجماع كتاب الإجماع لابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، علي بن حزم، علي بن أحمد بن حزم صاحب كتاب الإجماع، كتاب جميل جدا، وخاصة معه نقض الإجماع للشيخ سالم تيمية، ناقشه في بعض المسائل، ابن تيمية ناقش ابن حزم في بعض المسائل الإجماع. والذين عرفوا بنقل الإجماع كابن عبد البر وابن قدامة والنووي والمنذري وابن المنذر، لأن هؤلاء عرفوا بنقل الإجماع، يعني كثيرا ما ينقلون الإجماع. والذي يظهر من كلام أهل العلم أن أدقهم في نقل الإجماع ابن المنذر، ابن المنذر هو أدقهم في نقل الإجماع، وأبعدهم نجعة هو المنذري، اسماء متشابهان، المنذري أبعدهم نجعة في نقل الإجماع، متساهل جدا في نقل الإجماع، بينما ابن المنذر أدقهم في نقل الإجماع. أما ابن عبد البر وابن قدامة والنووي فأحيانا يقول الإجماع، ولكن يكون مرادهم إجماع مذهبهم، يعني ابن قدامة يقول أجمع على كذا، يريد مذهب الحنابلة، والنووي يريد إجماع مذهب الشافعي، يعني أحيانا تصير خلافات داخل المذهب، يقول أجمع فيريد مذهب الشافعي أو أحمد أو مالك كابن عبد البر رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. لكن الشاهد من هذا مراتب الإجماع ما في هذا الشيء، يعني عام في الجميع، لأنه ليس متمذهبا، هو من أهل الظاهر ابن حزم رحمه الله تعالى. على كل حال نقل الإجماع من عبد البر أو النووي أو ابن قدامة أو المنذري أو ابن المنذر أو ابن حزم كلها كتب جيدة يعني، ولكن أعلاها فيما يظهر لي ابن حزم، ثم ابن المنذر، ثم بعد ذلك ابن عبد البر، فابن قدامة النووي، فالمنذري، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولكن يبقى كلمة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال من نقل الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا، من نقل الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. فقالوا هذا نعم يكون في غير عهد الصحابة، عهد الصحابة، لأن الصحابة تقريبا، خاصة لما نتكلم عن الصحابة نريد الصحابة الذين يعتد بإجماعهم، كما سيأتينا في قول الصحابي، إجماع الصحابة الذين يعتد بإجماعهم هم الكبار كالعشر المبشرين في الجنة، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، بعد ما عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، سعد بن معاذ، يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين يعتد، سعد معاذ مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الصحابة الذين يعني إذا أجمعوا اعتمد قولهم. أما أحد الصحابة أو أفراد الصحابة الذين لا يعرف لهم إلا رواية أو روايتان، أو يكون يعني رأى النبي مرة، لا يدخل في هذا، وإنما المقصود إجماع الصحابة أي علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم تقريبا كانوا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي أيضا في المدينة، في زمن أبي بكر أيضا في المدينة، دع عنك أفرادا كانوا ولاة أو كذا عاشوا خارج المدينة، في زمن عمر كانوا في المدينة، بل عمر كان يمنع كبار الصحابة أن يخرجوا من المدينة، يمنعهم، ممنوع، أحتاجكم، أستشيركم، فكان يمنعهم من الخروج من المدينة. لما جاء عثمان قال اللي يبي يعيش في المدينة حياه الله، اللي بيروح مصر، اللي بيروح العراق، العراق بمناطقها، مصر بمناطقها، الشام بمناطقها، مكة كيفكم، خلاص روحوا. طيب مكة طبعا ممنوع منها نعيشوا، لأنهم هاجروا منها غالبا. فالقصد أنه هذا الإجماع هو الإجماع إيش المعتبر في زمن أبي بكر، زمن عمر، في زمن عثمان، في زمن علي. طيب لكن بعد الصحابة رضي الله عنهم إجماع التابعين أضعف، ومن بعدهم أضعف إلى يومنا هذا، يعني لا يمكن، صعب جدا نقل، واحد يقول لا الآن عن طريق النت، بس من يقرر هذا عالم معتبر هذا عالم غير معتبر، أيضا هذه مسألة مهمة جدا. فعلى كل حال الإجماع حجة في نفسه، لأنه يعتمد على الكتاب والسنة، وإذا ثبت الإجماع فهو حجة مقبولة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين، بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد. وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. هذا كله أخذناه في درس المصطلح في النخبة، ولكن باب فقط الذكر أن الأخبار آحاد ومتواتر، وقلنا هي من علوم أصول الفقه إن كنتم تذكرون، قلنا مبحث الآحاد والمتواتر من أصول الفقه، لأن تدخل في الترجيح، إذا تعارض عندنا خبران أيهما نقدم، يقال بالحكم، حكم المسألة، فيقدم المتواتر على الأحد. فالمتواتر هو ما رواه جمع لا يمكن أن يتفقوا على كذب، والأحد ما دون ذلك بأنواعه الثلاثة المشهور والغريب والعجيب. لكن قد تحتف بالأقراء بالأحد قراء يعني نجزم من خلاله أنه فعلا قاله النبي أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقره، إذا كان مثلا في الصحيحين أو كانت الأمة تلقته بالقبول أو غير ذلك. نعم. وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح. نعم، قول الصحابي لأنه عاش التنزيل، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كلامه صلى الله عليه وسلم، مع ما حباهم الله تبارك وتعالى من العلم والفطنة ومعرفة اللغة وغير ذلك من الأمور، لذلك قول الصحابي حجة على الصحيح. قول الصحابي حجة بشرط أن لا يخالف، فإذا خالفه صحابي آخر لم ينظر بعد ذلك، لم يقل إن قوله حجة. نحن نتكلم عن الصحابة، علماء الصحابة خاصة الخلفاء الراشدين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجد. وهؤلاء الصحابة الذين يحتجوا بقولهم، الصحابة الكبار العلماء كما قلنا أبي، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد، طلحة، الزبير، معاذ، زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، أبو هريرة، أبو موسى الأشعري، أبو ذر، يعني علماء الصحابة، وليس كل أحد، وإنما علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انفردوا بقول لم يعني يخالفهم غيرهم، فهذا قولهم الأصل أنه يحتج به، وإن كان أقل من الإجماع. إحنا الحين قاعد عد التنازل الآن، أقل من الإجماع، لكن إذا خالفه غيره، صحابي خالف صحابيا، فإذا كان هذا الصحابي من الخلفاء الأربعة يقدم قول الخلفاء الأربعة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعليا. فإذا خالف غيره من الصحابة في درجته، أو اختلف أبو بكر مع عمر أو كذا، فهنا يرجع إلى قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا اختلف الصحابة نرجع إلى الكتاب والسنة، نرده إلى الكتاب والسنة. نعم. وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. هذه نادرة لكن تحدث، أن يخالف الصحابي روايته، يروي حديثا ثم يخالفه، يروي حديثا ثم يخالفه. فقالوا الأصل عندنا الرواية، لأن الرواية تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم ورأيه له. طيب، هو أقدر الناس على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، لكن ممكن نسي الحديث، وارد أنه نسي الحديث، وارد أنه فهمه على غير وجهه. فهنا يقولون إذا خالف الصحابي مرويه، الرواية هي الحجة، وهي قول الرسول أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبقى فهم الصحابي له. لكن في الأصل أنه لا يمكن أن يخالف الراوي ما رواه، في الأصل لا يمكن. لكن لو قدر، وقد حدث، لو قدر أنه فعل هذا، يقول خالف رأيه روايته، فتقدم روايته لأنها تشريع، ويترك رأيه لأنه اجتهاد منه رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم، يعني أي شيء تأمر به أنت نهيت عن ضده، وأي شيء تنهى عنه نهيت عن ضده. هذا أمر طبيعي جدا، يعني عندما تقول لشخص قم، ما معنى قم؟ يعني لا تقعد. طيب بنام؟ لا، ولا تنام ولا تضطجع، لأني قلت لك قم. إذا الأمر بالقيام نهي عن الجلوس، هذا والعكس صحيح، لا تجلس. طيب، لكن لا تجلس تحتمل الضجع، تحتمل قم، صح ولا لا؟ اي نعم. ولذلك يقول هل النهي عن الشيء او الامر بالشيء، خلنا بالامر بالبدايه، هل الامر بالشيء نهي عن ضده ولا نهي عن اضداده؟ والنهي عن الشيء هل نهي عن ضده او نهي عن اضداده؟ الصحيح نهي عن اضداده كلها، نهي عن اضداده اذا كانت اضدادا. البعض قد يفهم انها اضداد، هي ليست اضداد، يعني واحد جالس قال له لا تقم لا تقم اضطجع. قال انت ما قلت لا تضطجع، واحتمال انه فعلا يقول اي صح انا ما قلت لا تضطجع، اضطجع بس المهم لا تقوم، اهم شيء عندي. واذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تكون بعدي فتنه الساعي فيها شر من القائم، والقائم فيها شر من القاعد، والقاعد بس هذه عرفتون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الساعي والقائم والقاعد في هذه الفتنه. فالشاهد من هذا ان الامر بالشيء الاصل فيه انه نهي عن ضده، والنهي عن الشيء الاصل فيه انه امر بضده. نعم. والتحريم ان رجع الى ذات العباده او شرطها فسدت، وان رجع الى امر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. هذه مساله طويله لكن لن نطيل فيها، انا كان اقول لكم عند اهل العلم، يعني طويلة ومتشعبة جدا. وهي قضية النهي عن الشيء أو تحريم الشيء هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. في أشياء متفق عليها تقتضي الفساد، يعني قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لك يدعون إلى النار. الآن نهى عن زواج، اترك عنكم يعني اللي هي الكتابية جاءت في نص آخر، لكن خلونا الحين مع بوذية مثلا أو هندوسية أو كذا، المهم غير كتابية، أو مسلم تزوج مسلمة تزوجها غير مسلم، هذه أوضح لأن هذه عامة شاملة. فلو امرأة مسلمة تزوجت نصراني أو تزوجت يهوديا، طيب هذا محرم. طيب تقول الحين أنا تزوجت شو عندي عيال، يعني خلاص ماشي حرام بس عيالي، يعني مو عيال شو زينة. ليش؟ لأن هذا الشيء محرم، هذا شيء محرم لذاته. نكاح المسلمة للمشرك محرم لذاته، فإذا كان محرما لذاته فكل ما ترتب عليه باطل. وذاك يقول ما بني على باطل فهو باطل. معاملة ربوية باطلة، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. العملية الربوية باطلة لأنه منهي عنه لذاته الربا، وهكذا كل شيء منهي عنه لذاته، منهي عنه لذاته، فهذا تبطل يعني فاسد، هذا العمل فاسد أو باطل، سميه فاسد سميه باطل ما يختلف، زين؟ فيكون هذا العمل باطلا. هناك عكسه تماما، يعني منهي عنه ولا يفسد العمل. إنسان صلى ويلبس خاتم ذهب، لبس الذهب محرم والصلاة مأمور بها، هنا خلط محرما مع واجب. أو صلى وعليه عمامة من حرير، لبس الحرير محرم والصلاة مأمور بها، فهنا يقول الجهة منفكة، الجهة منفكة لا تتأثر فيها أبدا، فيقول الصلاة صحيحة وهو آثم للبسه العمامة من حرير أو للبسه الخاتم من ذهب. واضح الصورة إن شاء الله تعالى، لأنها منفكة. طيب إذا لم تكن منفكة هنا المشكلة، المشكلة إذا لم تكن منفكة، هذا خلاف في هذه المسألة. طبعا المؤلف هنا على مذهب الحنابلة ذكر، مع أنه يرجح غيره رحمه الله تبارك وتعالى، لكن على مذهب الحنابلة إذا لم تكن منفكة كما ذكر المؤلف قال إذا رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت. إذا رجع إلى ذات العبادة ما في عندنا مشكلة، أو شرطها، هو المشكلة في شرطها، في شرط حتى في ذات العبادة، يعني في إذا كانت عبادة، يعني الآن العبادة مثلا صام نذر أن يصوم يوم العيد، يوم العيد محرم صومه، وهذا نذر أن يصوم يوم العيد، مشكلة. ممكن واحد يسويها؟ ممكن، ترى الخبول كثير. نهى نذر أن يصوم يوم العيد، قال نذر علي أن أصوم يوم العيد، فلما جاء يوم العيد هل يصوم؟ قلنا لا ما تصوم، لأن يوم العيد أيام أكل وشرب، لا يجوز صوم يوم العيد باتفاق أهل العلم. طيب شو أسوي؟ أنا ما تصوم يوم. والنذر اللي علي، وأنه ما توفي هذا النذر، لأن هذه منهي عنها لذاتها، منهي عن الصيام يوم العيد. طيب أيام أكل وشرب، فهنا العبادة باطلة. طيب باع واشترى يوم الجمعة، البيع والشراء مباح، لكن يوم الجمعة محرم. البيع والشراء مباح لكنه في جهة منفكة عنه، وهي الصلاة صلاة الجمعة شيء والبيع والشراء شيء آخر. الجمهور عندهم البيع والشراء صحيح ومع الإثم، مع الإثم كذلك قس عليها باقي العقود، عقد زواج يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة، إجارة وقت صلاة الجمعة، رهن، أي عقد من العقود وقت صلاة الجمعة. الحنابلة عندهم العقد فاسد لأنه وقع في وقت صلاة الجمعة، والله تبارك وتعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فبعض الحنابلة أو جمهور الحنابلة قالوا البيع هو الذي لا يصح. طيب العقود الأخرى كالنكاح واختلفوا فيها، بينما الجمهور يعني قولهم واحد أنه يصح العقد مع الإثم في أداء الجمعة. ويصدق على هذا أيضا الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في ثوب الحرير نفس الشيء، لو صلى ويلبس ثوب حرير بشرط أن ثوب الحرير ما تحت ثوب ثاني، يعني لو نزع ثوب الحرير كشفت عورته، إذن ستر العورة بهذا الثوب، فقالوا لا ينفك. لكن لو لابس ثوب حرير وتحت ثوب ثاني، يعني لابس ثوب يعني عادي مثل، ما بشبه عليكم لكن كيفكم تحملوا الاسم عبد الله، الآن عبد الله يلبس هذا الثوب، هذا مو حرير صح، يلبس هذا صلاته صحيحة إذا أتى بباقي الشروط والواجبات وما في موانع، صلاته صحيحة، لبس فوقه عباءة حرير، هذه العباءة لبسها نزعها تؤثر في صحة الصلاة من حيث العورة؟ هل تنكشف عورته إذا نزعها العباءة؟ لا تنكشف عورته، لكن لو كان الثوب هذا الذي عليه حرير لو نزعه انكشفت عورته، إذن ستر العورة بهذا الثوب الحرير. فقالوا نحن نعتبره غير موجود، هل تصح الصلاة؟ فإذا اعتبرنا العباءة التي هي فوق الثوب اعتبرناها غير موجودة تصح الصلاة، بينما الثوب الحرير الملاصق الساتر للعورة احنا نقول إذا نزعه انكشفت عورته إذا لا تصح الصلاة. هكذا يقررون في هذه المسألة. ومثله الصلاة في الأرض المغصوبة أو الوضوء بالماء المغصوب، فيقول هذا لا ينفك عنه، فإذا يبطلون هذا كله والجمهور يصححون هذا كله. يقول الصلاة صحيحة وإثم لبس الحرير، الصلاة صحيحة وإثم جلوسه في الأرض المغصوبة، الصلاة صحيحة وإثم وضوءه بالماء المغصوب، وهكذا. فهنا قول المؤلف إذن والتحريم الرجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، هذا قول الحنابلة. طيب وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد، كما قلنا في العمام الحرير والخاتم الحرير وكفوف الحرير وما شابه ذلك من الأمور، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها والموصولات. نعم، يعني الآن بدأ يتكلم عن صيغ العموم وهي الألفاظ التي يستفاد منها الشمول، هذه ألفاظ إذا استخدمت في لغة العرب يعني تشمل. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام قال أهل العلم أن واحد يعرف يعني هو هل هذا الكلام موجه لها غير موجه، تعبدياتها كلها يعني نصوص من القرآن والسنة، فألفاظ العموم هنا الإنسان يعرفها حتى يعرف هل هو مخاطب أو غير مخاطب، وبالتالي يفعل أو لا يفعل، يحرم عليه أو لا يحرم عليه، داخل في الخطاب أو غير داخل في الخطاب. لذلك احنا أحيانا نقول إيش هذا الخطاب للنبي ولكل من يصلح أن يوجه له الخطاب، فأنت مخاطب في كثير من الآيات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، هذا أنت مخاطب بها. فألفاظ العموم، ألفاظ العموم هذه الواحد يعرفه حتى يعرف أنه مخاطب أو غير مخاطب. فقال منها من وما وأي وأين ونحوها، هذه من ألفاظ العموم كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن كل واحد يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يعني عمت إيش؟ عمت كل من يتق الله. هل يقول لا لا مو أنت بس أنت ومن يتق الله، أنت قلت ومن يتق الله فيدخل فيها إيش؟ كل أحد. واضح له ما في السماوات وما في الأرض، هل يخرج شيء؟ لا. لماذا؟ لأنه قال كل ما في السماوات والأرض، من جاءني أعطيته كذا، متى تأتيني أعطيتك، أي أحد فعل كذا فله كذا، فهذه كلها ألفاظ عموم يدخل فيها الجميع. طيب والموصولات كذلك، الموصولات من ألفاظ العموم، الذين، الذي، التي، اللاتي، اللائي، اللذان، اللتان، كل هذه ألفاظ عموم. الموصولات الذي كذا، التي كذا، أي حد يصدق عليه الذي يدخل في هذا الباب. نعم. والألفاظ الصويحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، كذلك كل وأجمع هذه من ألفاظ العموم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، هل يخرج أحد؟ لا يخرج أحد. وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء لا يخرج شيء، كذلك تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لكن حتى ألفاظ العموم هذه قد بعضها يكون أقوى من بعض، وإذا قال هنا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فقيدت تدمر كل شيء قابل للتدمير، تدمر كل شيء قابل للتدمير. وإذا شوفوا أهل الباطل، سيأتينا الكلام عليه، أهل الباطل يبحثون عن المتشابه، أو تكلمنا عليه المتشابه، يبحثون عن المتشابه فيقول الله خالق كل شيء والكلام شيء، إذا الله خالق كلامه، واضح؟ فيقول لا، كل نعم تأتي من، هي من ألفاظ العموم لكن ليست من ألفاظ العموم الشاملة تماما، لكن يمكن استثناء منها كما قال تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم. أوتيت من كل شيء ولم تؤت مثل ملك سليمان عليه السلام، فحتى ألفاظ العموم ممكن أن تكون مقيدة أحيانا. نعم. وما دخلت عليه ال من الجموع والأجناس، اي نعم، هذه الشاملة، هذه كما تقول الحمد لله تشمل كل المحامد، الناس تشمل كل الناس، الحيوان تدخل كل الحيوانات أو كل الأحياء. طيب ليش؟ لأن هذه من ألفاظ العموم أو اللي دخل عليها ال، هذه الجنس فتشمل كل شيء. ومثل لما، لكن عندما نقول تشمل كل شيء، يعني الآن مثلا ممكن يعني يصير فيه استثناءات، مثل إيش؟ لأن هذه الجنس، الجنس أفضل من غيره لكن ليس بالضرورة كل فرد منه أفضل. لما نقول مثلا الصحابة أفضل من التابعين، الصحابة أفضل من التابعين، أي جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين، خير الناس قرني ثم الذين، لكن قد يكون واحد أو أكثر من التابعين أفضل من واحد من الصحابة، واحد من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، طيب، أو واحد من الصحابة يعني لم يكن له دور، وهذا من التابعين الكبار الذي انتشر، مثل سعيد المسيب مثلا أو الحسن البصري أو محمد بن سيرين أو عروة بن الزبير، من كبار الصحابة التابعين، وقد يكون أفضل من بعض الصحابة الأفراد الذين لم يعرف، لأن نتكلم حنا أن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 120,000 صحابي، 120,000 الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم لا نعرفهم ولم تذكر أسماؤهم، قد يكون بعضهم بس تشرف، نعم هو له شرف الصحبة، شرف الرؤية، رؤية النبي، أو لقى، قد يكون أعمى أنه لقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حد ذاته شرف، لكن قد يكون ذاك في عبادته وتقواه ودينه، في النهاية أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن عندنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيهم أنهم أتقى الناس، ولكن ليس كل فرد بعينه، وإنما هذا هو الأصل فيهم. كما نقول مثلا العرب أفضل من العجم، هذا في الجملة، لكن ممكن يأتي أحد من العجم يكون أفضل من أحد من العرب، نعم ممكن، الرجال أفضل من النساء، هذا الأصل بما فضل الله بعضهم على بعض، لكن تأتي امرأة أفضل من 1,000 رجل أو أكثر، صحيح؟ امرأة مؤمنة خير من المشركين كلهم، صح ولا لا؟ رجالهم ونسائهم. فممكن تأتي امرأة تكون أفضل من كثير من الرجال، كأمهات المؤمنين، كفاطمة، كمريم، كآسيا، قد أفضل من كثير من الرجال، مئات بل آلاف يمكن ملايين من الرجال. فالقصد لكن الجنس ما في، تقول جنس العرب، جنس الرجال، جنس الصحابة وهكذا. نعم. والمفرد المعرف باللام غير العهدية. نعم، المفرد الإنسان، فتشمل من؟ كل إنسان. إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى قال إلا الذين، إن الإنسان خلق هلوعا، كل إنسان. واضح ولا لا؟ خلقنا الإنسان في كبد، كل إنسان. فهذا يشمل كل إنسان، لا يخرج منه أحد. العبد يدخل فيه كل العبيد، السارق يدخل كل السارق، كل السارقين. فهذا يعني يشمل الجميع، يشمل الجميع، لا يستثنى منه أحد، لا يستثنى أحد من الناس في مثل هذه الحالة. أما إذا كان قال إيش؟ غير العهدية. إذا كانت عهدية فهنا لا، ما تشمل، تخص الذي عهد. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، لحد لا ما في شيء. فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا هل تشمل كل الرسل أو تشمل رسولا معينا؟ يقصد بها رسول معين. من هو؟ موسى عليه السلام. هنا مع أنها جاءت الرسول لكنها عهدية، يعني على طول يأتي على ذهنك من؟ موسى عليه السلام. لكن الأصل أنها إذا لم تكن عهدية وجاءت بألف لام فتشمل جميع الرسل. نعم. والمفرد المضاف لمعرفة. نعم، لما تقول عبدك تدخل فيه كل عبيدك، امرأتك تدخل فيه جميع نسائك، إلا إذا خصص امرأتك فلانة، لكن قلت امرأتك تدخل جميع نسائك، عبدك يدخل جميع عبيدك. ليش؟ لأنه مفرد مضاف إلى معرفة. نعم. والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تعم كذلك. النكرة إذا جاءت في نفي أو نهي أو استفهام أو شرط فإنها تعم كذلك، كذلك هذه تعم. وضربوا لهذا أمثلة، منها النفي لا صلاة لمنفرد خلف الصف. من المقصود؟ أي منفرد، تعم كل منفرد، تعم كل منفرد. لماذا؟ لأنها نكرة منفية، واضح ولا لا؟ فهنا تعم كل منفرد. كذلك في النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا تشمل ايش؟ كل شيء، رسول، ملك، حجر، شجر، تقي، فاجر، تشمل كل شيء، لا يجوز ان يعبد مع الله تبارك وتعالى. وكذا الشرط، من يعمل سوءا يجزى به، اي سوء، اي سوء طالما جاء قبل الشرط يدخل فيه كل سوء فإنه يجزى به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك الاستفهام، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركتة، هل تحس منهم من أحد، من تشمل؟ كل أحد. فهذه أيضا من ألفاظ العموم. نعم. وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوهما، فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين. نعم، تخصيص العموم، العموم يخصص إما بالشرط وإما أن يخصص بالصفة وإما أن يخصص بالاستثناء، هذه كلها تخصيصات للعموم، يخصص بها العموم. بالشرط والله تبارك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن إذا ما أقاموا الصلاة ولم يتوبوا هل نخلي سبيلهم؟ لا. إذن خصصنا الذين يخلى سبيلهم هم الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن بالوصف، هذا خصوا بوصف معين بالشرط عفوا. بالصفة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم، وصفهن بأنهن مؤمنات. إذا محصنات غير مؤمنات لا يجوز، لأن الأصل في الإنسان الحر لا يجوز أن يتزوج أمة، محرم على الحر أن يتزوج عبده. طيب إذا ماذا أتزوج؟ زوج حرة. لم أجد حرة تزوج، خذ ملك يمين، لا أجد ملك يمين أو لا أستطيع أن أشتري ملك يمين، تزوج أمة مسلمة مؤمنة. طيب أمة كافرة؟ لا، لأن خصها بالوصف. قال ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فخصه، خص بالإيمان، بالوصف، وصف الإيمان، وصف الإيمان. وقد يكون بالاستثناء، تخصيص بالاستثناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجره ولا يختل، لا يعضد شجرها ولا يختل خلاها، عن مكة والمدينة. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر. خصص الإذخر، هو الاستثناء، استثناء الإذخر من العموم، فكذلك يخص العموم بالاستثناء. نعم. فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين، حتى الناس، حتى في كلام الناس بينهم ينظر في هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، المطلق يحمل على المقيد، يعني إذا أطلقنا كلام ثم قيدناه في آية أخرى أو حديثا ثم قيدناه في حديث آخر، كل المطلق يرجع إلى المقيد، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل المطلق يحمل على المقيد أو لا يحمل على المقيد. ومن هذا مثال مشهور في كفارة القتل، يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فقيد الرغبة بأنها مؤمنة، عتق الرغبة هنا لابد أن تكون مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. لكن في كفارة الظهار قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ما قال مؤمنة. في كفارة اليمين فصيام 10 أيام، فتحرير رقبة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقل مؤمنة. فالآن هنا في كفارة القتل قال مؤمنة، في كفارة الصيام لم يقل مؤمنة، في كفارة الظهار لم يقل مؤمنة. قالوا: يحمل المطلق على المقيد، لابد مؤمنة هنا وهنا وهناك، واضح؟ لماذا؟ قال: قيدت في كفارة القتل، إذن تقيد في كفارة الظهار وتقيد في كفارة اليمين، بل وفي كل عتق أمر به فإنه ينطلق يصدق على المؤمنة. هذا قول الجمهور، هذا قول أكثر أهل العلم، أن المطلق يحمل على المقيد، فتقيد كل الآيات والنصوص التي فيها عتق الرقبة برقبة مؤمنة. وخالف بعض أهل العلم كالأحناف وغيرهم، خالفوا، قالوا: لا، ما يشترط، لو أراد مؤمنة كان ذكر، كما ذكر هناك مؤمنة كان ذكر هنا. والمسألة يعني خلاف يسير بين أهل العلم. شوفوا، يعني بعض الناس يضيق صدره يقول: شو الخلاف هذا؟ المسائل رؤوس المسائل كلها متفق عليها، كل، وذاك أقول لكم ارجعوا اكتبوا الإجماع، مسائل الدين مجمع عليها كلها، كل المسلمين مجمعون على أن الزنا حرام، كل علماء المسلمين، وأن البيع والشراء حلال، أن الخمر حرام، أن الصلاة واجبة، أن صلاة العصر 4 ركعات، أنه تشرع صلاة الكسوف، أن السجود يكون على 7 أعظم، كل هذه أشياء وكثيرة جدا، أنه لازم أذان، أذان وإقامة، كل هذه يعني أمور مجمع عليها، وأحكام النكاح. لكن تفصيلات الدقيقة، شوف هذه يعني رقبة، هني قال رقبة مؤمنة، يعني مسائل فرعية، هذه ترجع إلى اجتهادات العلماء، ولو رجع الإنسان إلى كتاب ابن تيمية رفع الملام على الإعلام يذكر فيه أسباب الخلاف التي تقع بين الخلافات التي تقع بين أهل العلم ارتاح كثيرا من هذه المسألة. بعض الناس يهول هذا الأمر، كل شيء مختلفين في الله بالعكس كل شيء مجمعين عليه. الإسلام دين يعني مع أنه شمل كل أنحاء الحياة والعبادة التي تعبد الله تبارك وتعالى بها، إلا إنه في مسائل فرعية أعطى المجال الاجتهاد وإعمال العقل وتدبر المسائل، فعند ذلك تجد يعني هذا اجتهد بكذا اجتهد كذا. بالعكس هنا تظهر الفهوم ويظهر الإنسان يفكر ويداور الأمر من هنا ومن هنا ومن هنا ومن تطلع يظهر الأذكياء. طيب فهذا لا يعيب. فعلى كل حال نرجع إلى موضوعنا، وهو أنه المطلق إذا قيد على المذهب أنه يحمل على المقيد، كل مطلق إنه يحمل على المقيد الذي قيد به. يقول إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإنه لا يقولون قيد ولكن يقولون يعني نسخ، مثلا مثل في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم الخفين. طيب لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين وليقطعهما، يعني يقطع الخف بحيث يجعله كالنعال، يقطع الخف بحيث يجعله كالنعال. هنا قالوا هذه ناس منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس خفين دون ذكر القطع، لكن ذكرها متى؟ في حجة الوداع. قالوا هنا إذن ناسخ لهذا، إذن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا ليس مطلق ومقيد قيد بالقطع، هنا يقول لا هذا له حكم وهذا له حكم، إذن هذه المسألة تختفى عن هذه المسألة، والله أعلم. الدم نفس الشيء، الدم قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية، إذن كل دم علينا حرام، هذا هو الأصل. لكن جئنا إلى آية أخرى وهي قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به. فنجد هنا قيد الدم بأنه الدم المسفوح، فهل يحمل الدم في قول الله تبارك حرمت عليكم ميتة والدم على الدم المسفوح أو تبقى تلك على إطلاقها وهذه على قيدها؟ لا، هذا القيد يقيد الآية الأولى آية المائدة، هذا القيد في آية الأنعام يقيد آية المائدة، وهي أن المقصود بالدم الدم إيش؟ الدم المسفوح. وإلا ترى كان في مشقة على الناس، مشقة عظيمة على الناس، يعني عطوني واحد ذبح ذبيحة ما بقى فيها دم بين العروق وبين هذا، طبيعي جدا أن يبقى الدم، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن المحرم هو الدم المسفوح السائل هذا، لأن العرب في السابق أيام الجاهلية ما عندهم مشكلة مع الدم، حتى الحين بعض الكفار وهذا ما عندهم مشكلة مع الدم، يشربونه يجمدونه يأخذ يشربون الدم ما عندهم مشكلة في هذا الأمر. لكن في الإسلام شرب الدم محرم، شرب الدم محرم نجس الدم. فالمهم أن آية قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا مقيدة لقول الله تبارك حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير بأن المقصود الدم المسفوح، هذا أيضا قيد مهم. إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمجمل والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر. المجمل والمشتبه، هناك آيات مجملة وهناك آيات مشتبهة، يعني كما قال الله تبارك وتعالى فأما الذين كفروا هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. إذن الأصل في القرآن الكريم أنه محكم، لكن قد تأتي آيات مشتبهات يبتلي الله تبارك وتعالى بالعباد سبحانه وتعالى، وينظر الناس كيف، هل يحملون المشتبه على المحكم أو أنهم يثيرون المشتبه دون المحكم. طبعا أهل الباطل يدورون هذه المتشابهات. شفت هذول اللي يعني أنا ما أود أذكر الأسماء هذه في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، لكن بعض من يتصدر الآن وكذا يأتي بالمتشابه من القرآن ويثيره بين الناس ليشكل عليهم مثل هذه الأمور، وهذا عمل المستشرقين في السابق، والآن صار المستغربون عندنا ممن ينتسبون للإسلام والإسلام بريء منهم، يأتون إلى آيات المتشابهة هذه المشتبهة فيأتون ويثيرونها بين الناس ويحدثون اللغط بين، خاصة وأن الناس اليوم للأسف كل واحد يعني معجب برأيه ومعجب بسلطته، فيبدأ يقرأ من هذا ويسمع لهذا، واختلط عليهم الأمر بإثارة هذه المشتبهات على الناس. يعني مثال، يعني لما الله تبارك وتعالى يقول إنا أرسلناك للناس، إنا نحن نزلنا الذكر وقضينا إلى بني إسرائيل، هذه كلها بلفظ الجمع، والله يقول إنه واحد سبحانه. فيأتين يقول شفتوا القرآن يؤيد قول النصارى بالتثليث، أن شوف الله يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع، يعني أنت مو بس واحد، أكثر من واحد. ويتركون المحكم، هو الله الذي لا إله إلا هو، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، يتركون هذا المحكم ويذهبون إلى هذا المتشابه فيثيرونه بين الناس، فيرد المتشابه إلى المحكم. قال والمجمل كذلك، المجمل الذي يعني يحتمل أكثر من معنى لم يبين، أيضا الإنسان يحمله على المحكم الواضح، لكن قد تشتبه بعض الآيات أو الأحاديث عن الناس فلا يعني يتفقوا على معناها. يعني الآية قول الله تبارك وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف أهل العلم في هذا، من الذي بيده عقدة النكاح؟ إلا أن يعفون قالوا الزوجة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج أو الولي، فيها كلام. هناك من يقول الولي، هناك من يقول الزوج، لكن على كل حال هذه يرجع فيها إلى يعني اجتهادات أهل العلم، والقرآن يعني كما يقول حمال وجوه في بعض المسائل، فلا بأس أن يرجع في هذه الأقوال أهل العلم وفهمهم، ولو وقع الخلاف فلا بأس في مثل هذه الأمور. نعم. ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل. نعم، لأن الظاهر هو المتبادر إلى الفهم مباشرة، أول ما يقال يتبادر إليه، هذا هو الظاهر، والأصل أن يؤخذ بالظاهر، والقرآن كتاب مبين وأتى الناس بالواضحات ولم يأتهم بالألغاز وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه. نعم، الكلام له منطوق وله مفهوم. منطوق يعني ملفوظ صريح، هذا منطوق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، زكاة سائمة الأنعام، قال الزكاة في سائمة الأنعام، نعم فيها زكاة سائمة الأنعام، هذا منطوق. إذا لا يمكن يأتي أحد يقول سائمة الأنعام ليس فيها زكاة، وسائمة الأنعام هي التي تأكل من العشب الحلال، يعني ترعى بنفسها ما يشتري لها العلف صاحبها، هذا منطوق. هذا منطوق. مفهومه، بعضهم قال مفهومه أن غير السائمة ليس فيها زكاة، التي يعلفها صاحبها ما عليها زكاة، لأن النبي نص صلى الله عليه وسلم على أن الزكاة في سائمة الأنعام، بينما جاء آخرون من أهل العلم قالوا لا، الزكاة في كل الأنواع والسائمة الأنعام، ذكرها كمثال، قيد غير مراد، قيد غير مراد. قال هذا مفهوم، قال مفهوم عندك، أنا مفهوم عندي غير، أنا مفهوم عندي غير. لما قال الله تبارك وتعالى المحرمات من النساء ماذا قال؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعن وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا أول شرط، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا ثاني شرط، أو لنقول أول وصف ثاني وصف، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال أبنائكم. الآن الربائب ذكر وصفين لهما، قال ربائبكم ولم يقل ربائبكم ويسكت، قال أمهات نسائكم ولم يقل وربائبكم ويسكت كما قال في أمهات نسائكم. فأم المرأة تحرم عليك بالعقد، مجرد يقول لك وليها زوجتك تقول قبلت أمها، أنت محرم لها، انتهينا، مجرد أن تقول قبلت، حتى لو بعد دقيقتين قلت له أنا غلطان نتزوج بنيتكم بنتكم طالق، أنت محرم لأمها خلصنا، طيب أنت محرم لأمها خلصنا، زين، بمجرد العقد. وأمهات نسائكم، أما ربائبكم اللاتي في حجوركم لا، اشترط الدخول. لو عقدت على امرأة عندها بنت ثم طلقتها قبل أن تدخل عليها يجوز تزوج بنتها، لكن إذا دخلت عليها خلاص بنتها صارت بنتك، يعني بمنزلة بنتك، تحرم عليك بنتها بشرط أنك تدخل عليها. لكن القرآن الكريم ذكر وصفين وليس وصفا واحدا، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، إذا كانت عايشة عند أبوها مطلق، أمها مطلقة عايشة عند أبوها، أو أبوها متوفي عايشة عند بيت يدها مثلا، المهم ليست في حجرك، طيب هل يشترط أن تكون في حجرك أو لا؟ وهل يشترط الدخول أو لا؟ أما الدخول فاتفقوا على أنه يشترط، حتى تحرم عليك يشترط الدخول. طيب هل تحرم عليك بشرط أن تكون في حجرك؟ قد تكون كبيرة أصلا، زوجت مرة عمرها 40 وبنتها عمرها 20، طيب هذا وين تربى بحجرك؟ يعني يمكن قد تكون متزوجة أصلا. طيب فهنا الصحيح أن الشرط هذا أو الصفة هذه غير مقصودة، وإنما غالبية، غالبية، غالب الرجل أن يتزوج مرة مطلقة أو أرملة عيالها صغار في الغالب، وغالبا عيالها يتربون عندها، إما يكون زوجها متوفى فأكيد عيالها عندها، وإما أن يكون زوجها مطلقها، وأيضا الأصل الحضانة عند المرأة، فأتاك بحكم الغالبي، غالبا بناتها في حجرها، فذكر الغالب. لكن الدخول ما في غالب هنا، الدخول جعله شرطا. نعم. قال وله مفهوم، أحسن الله إليكم، والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به. نعم، إذا المنطوق واضح، طيب والمفهوم هل يعتمد أو ما يعتمد المفهوم؟ يقول إن كان فوقه في المعنى يكون من باب أولى، ولا تقل لهما أف، دائما يعني يمثلون بهذا، ولا تقل لهما أف، فالأف محرم أن تقول هذا لوالديك، فقالوا فضربهما من باب أولى، هذا مفهوم يسمى مفهوم أعلى، مفهوم أعلى، زجرهما إهانتهما أعلى، فيكون هذا المفهوم من باب أولى. نعم، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به. نعم، أيضا مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لا تقل لهما أف، مفهوم المخالفة أنك يجب عليك أن تطيعهما، هذا المفهوم، مفهوم أنك يجب عليك تطيعهما. طيب إن كان مساوي له، الصحيح أن المساوي له يأخذ حكمه، المساوي له يأخذ حكمه، لكن الأقل منه لا يأخذ حكمه، الذي أقل لا يأخذ حكمه. يعني الآن قلنا لا تقل لهما أف، ضربهما من باب أولى، نزرهما من باب أولى، إهانته من باب أولى، لكن ما قال أف، قال كلمة أخرى غير أف لكن مساوية لها. خاصة الآن نحن نتكلم عن يعني مجتمعات وليس مجتمع، كل الناس يستخدمون كلمة معينة. بالانجليزي شنو اوف؟ بالانجليزي شو يقول لحق امه بدال اوف؟ شو يقول لها؟ مثلا كذي ما قال اوف. طيب نفس اوف مساويه لها. وبعدين ما قال اوف لكن مساويه لها. وال ما عاد كل عاد شوف كل الناس ما هي لهجاتهم. اوف غير مقصوده، اوف او ما يساويها، فكل ما يساوي أف فهو داخل أيضا في الحكم، لكن ما كان أقل من ذلك تضايق لكن تبسم وأدى الذي عليه. ضيقه هذا هل يضره؟ لا يضره. لماذا؟ لم يقل أف، تحمل، لم يقل أف، هذا دون، هذا دون. وكذلك مفهوم المخالفة كذلك المعتبر في مثل هذه الأمور. نعم، بشرط ألا يخرج مخرج الغالب. نعم، إذا خرج مخرج الغالب فهنا لا يقال يعني هذا هو المفهوم، لأن يقول خرج مخرج الغالب، يعني الآن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. متعمدا، ذهب جماهير أهل العلم متعمد غير متعمد سواء، متعمد أو غير متعمد سواء. شلون سواء؟ ابن تيمية قال لا، غير متعمد ما عليه شيء، لأن لو كان العمد غير مقصود ما ذكر هنا، كان قال لا تقتلوا الصيد ومن يقتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. كونه قال متعمدا إذن التعمد له أثره، له أثره في المسألة، فقال لا يكون الجزاء في الصيد إلا من قتله متعمد. طيب من قتله خطأ قاعد ينشن على شيء بيرميه كذي يتدرب أصاب صيدا وهو محرم أو في الحرم، ما أراد أخطأ في هذا، طيب المهم أنه لم يتعمد، صدمه بالسيارة، صدم صيدا بالسيارة مثلا، وغير متعمد هذا، فهذا هل يلحقه الحكم؟ قالوا إتلاف. قال طيب أنا غير متعمد والآية تقول متعمدا، قال لا خرجت مخرج الغالب، لأن غالبا اللي صيد صيد يكون متعمد مثل ربائبكم التي في حجوركم، الغالب أنها في حجرك، لكن لو كانت خارج حجرك حرام ولا مو حرام؟ حرام، كذلك الصيد هذا في الغالب، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه لا اعتبار له عندهم للتعمد لأنه خرج مخرج الغالب، وأنه يعني هذه مسألة خلافية ليس هذا مجال تفصيلها. نعم، ولا يكون جوابا لسؤال سائل. نعم، إذا خرج جوابا لسؤال السائل لا يقال أنه هذا قيد أو مفهوم مخالفة، لأنه يعني جائز جوابا لسؤال، يعني الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نسافر في البحر والماء عندنا قليل أن توضأ ماء البحر، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، هل هذا خاص للسائل ولا عام لكل أحد؟ عام لكل أحد. نعم، ولا سيق للتفخيم كذلك لا اعتبار بهذا، أنه ذكر للتفخيم، ذكر للتفخيم ليس مقصودا لذاته، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أو أم لم تستغفر لهم لن يغفر لهم لن يغفر الله لهم. وفي آية أخرى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب إذا أكثر من 70 ممكن يغفر الله لهم؟ جاء في الحديث لو أعلم أن الله يغفر له إلا زدت على 70، لكن يقول 70 هنا للتفخيم مو مقصود العدد لذاته وإنما ذكر للتفخيم. نعم. أو الامتنان. نعم الامتنان يعني ذكره الامتنان ما يذكره قيدا كما قال الله تبارك هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. هل مقصود هذا أن ما نأكل إلا اللحم الطري من البحر يعني ميتة البحر تكون حراما؟ نقول لا، هنا ذكر الامتنان أنكم تأكلون اللحم الطيب من البحر لكن ليس فيه أنهم لا تأكلون غير اللحم الطري كميتة البحر، لأنه جاءت في نصوص أخرى تبيح لنا ميتة البحر والطهور ماءه الحل ميتته. نعم. ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم المذكور. نعم يعني ما حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قالوا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لامرأة بلغه أنه حدث على أبيها أكثر فقال هذا، لكن هذا حكم عام فيدخل فيه كل من يصدق عليه. نعم. ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. نعم النسخ رفع حكم شرعي بحكم متقدم بحكم شرعي متأخر عنه، وهو 3 أنواع يعني متفق عليها ونوع مختلف فيه، وهو نسخ القرآن للقرآن متفق عليه، نسخ القرآن للسنة متفق عليه، نسخ السنة للسنة متفق عليه، والمختلف فيه هو نسخ السنة للقرآن هذا مختلف فيه. أما نسخ القرآن للقرآن فصريح في قول الله تبارك وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقول الله تبارك وتعالى إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ثم قال الآن خفف الله عنك يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 بإذن الله ثم قال الآن خفف الله عنكم معلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 يغلبوا 200، فهنا نص صريح بأنه خفف. في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، هنا جعله حولا سنة كاملة، ثم جاءت الآية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فنزل من سنة إلى 4 أشهر و10 أيام، هذا على قول الجمهور، وهناك من خالف في هذا في تفسير هذه الآية وقال هذا يتكلم عن شيء ويتكلم عن شيء يعني ليس فيها نسخ. بغض النظر السنة بالسنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فأذن بزيارة، النهي بالسنة والأمر بالسنة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء هذا في السنة، ثم جاء إذا جلس بين شعبها 4 ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي زيادة أنزل أو لا وإن لم ينزل، فهذه السنة ناسخة للسنة. وأما أن القرآن ينسخ السنة فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يعني كانت قبلته يتوجه إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، لكن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس، لكن لما هاجر صلى الله عليه وسلم المدينة بين مكة وبين بيت المقدس لا يمكن يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس في وقته ذاته، فصار يصلي إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، ثم جاء القرآن فقال وحيثما كنت فولوا وجوه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالقرآن هنا نسخ السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتوجه إلى بيت المقدس، فجاء القرآن قال لا توجه إلى المسجد الحرام، فنسخ القرآن السنة هنا. طيب قال هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ولا يصار إليه، يعني ما يتساهل الناس في قضية النسخ، كل شيء نسخ كل شيء نسخ، لا لا، كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي قال النسخ قليل، لكن كما قلنا أيضا بعضهم يسمي التخصيص نسخا ويسمي التقييد نسخا، طيب ويسمي الاستثناء نسخا، لكن النسخ الحقيقي في القرآن الكريم فقليل جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق. نعم، هذا القياس هو الرابع، الأول القرآن، ثاني السنة، ثالث الإجماع، الرابع القياس، وقلنا ترك المختلف فيه وهي الاستحسان والاستصحاب والعرف وعمل أهل المدينة وسد الذراع وغيرها من الأشياء تركها، وإنما نص على هذه الأربعة لأنه كما قال صفوة، يعني مختصر جدا أو لتقول معتصر جدا. نعم، القياس قال تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه، يعني قياس فرع على أصل بحكم لعلة جامعة بينهما، عندنا فرع وعندنا أصل وعندنا علة تجمعهما فيكون حكم، يعني يجمع هذين الأمرين، يعني النص مثلا جاء في الربويات، مثلا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح والتمر بالتمر والقمح بالملح والشعير بالشعير والملح بالملح، هذه منصوص عليها أنها ربويات، أموال ربوية، فنظروا إلى الأرز مثلا قالوا ما الفرق بين الأرز وبين القمح أو الشعير، قالوا سواء نفس الشيء، هذا يأكلونه وهذا يأكلونه وهذا يكال وهذا يكال، طيب وهذا ينتفع به وهذا ينتفع به، إذن تساويا، إذن تساويا في العلة، إذن يتساويان في الحكم، إذن القمح أصل، الأرز فرع، العلة المكيل المأكول، الحكم إذن يأخذ حكمه فيكون محرما، هذا هو القياس عند أهل العلم. نعم. وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، هذا هو الأصل، يقول ابن القيم الشريعة يعني ملؤها الحكمة، لكن لا تجمع بين متخالفين ولا تفرق بين متماثلين أبدا، المتفرق يظل متفرقا والمتشابه يظل متشابها، لأن الشريعة القرآن الكريم لا يمكن أو السنة أيضا لا يمكن أن ينص على كل فرعية بذاتها، ولكن يعطيك قواعد عامة، وهذه القواعد العامة من خلالها تقيس الأشياء كقول الله تبارك فاعتبروا يا أولي الأبصار، فتقيس ما يمكن قياسه على غيره حتى تجتمع الأحكام، ومن هذا هنا الأمور تقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل يقاس هذا على هذا، هل يوافقه من كل وجه أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. وهو حجة عند جمهور الأصوليين، قال الجمهور ليخرج الظاهرية، لأن الظاهرية لا يعتمدون القياس، ما في قياس إلا القياس الأولوي فقط، القياس الأولوي هو الذي يأخذون به، أما القياس المماثل وهذا ما يأخذون به. نعم. ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه، لأن التفاوت مبني على اختلاف في العلة، عادة اختلاف في علة الحكم هذه، وبالتالي يختلفون في الحكم، العلة دائما هي التي تشكل عليهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، يعني هذه قواعد فقهية، هو الرسالة رسالة أصولية، وذكر القواعد الأصولية أن الأمر يقتضي الوجوب وأن المقيد يقضي على المطلق والمخصص يقضي على العام والنهي يقتضي هذا والأمر يقتضي الفورية، يعني هذه قواعد أصولية، بعد أن انتهى منها جاء إلى الزبد، وهي زبدة هذه القواعد الأصولية تأتيك قواعد فقهية هذه القواعد تريحك في فهم المسائل وفي ضم بعضها إلى بعض. هذه القواعد ليست من الأصول وإنما هي من الفقه، قواعد فقهية وليست قواعد أصولية، لكنها نافعة جدا، أراد المؤلف أن يزين بها خاتمة هذه الرسالة المباركة. نعم. قال إن اليقين، أن اليقين لا يزول بالشك. الأصل أن اليقين يبقى على يقينه، والشك أمر طارئ، وهي نفسها القاعدة التي بعدها أو قريبة منها، بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان لأنه يقين ومغيره شك، الأصل لا يلتفت إليه. فيضربون بهذا مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فوجد في بطنه شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوته أو يجد ريحا. ليش؟ قال اليقين أنك على وضوء، والإحداث أو الحدث هذا أمر طارئ مشكوك فيه، ابقى على يقينك. نعم. والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزال الضرر بالضرر. نعم، لأن الله ما جعل دواءكم فيما حرم عليكم، ولا يمكن أن يزال ضرر بضرر مثله أو أعلى منه، وهذا ما يسمى بإزالة المفسدة بمفسدة مثلها أو أعلى منها، لا يصلح هذا أبدا، وإنما يزال الضرر فقط دون أن يقال بضرر مثله أو أعلى منه. نعم. والضرورات تبيح المحظورات، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، فمن اضطر فالاضطرار هنا، إذا اضطر الإنسان سواء إلى أكل الميتة أو شرب الخمر أو غير ذلك من الأمور، إذا اضطر إليه فإن المحظور يزول. نعم. والعجز يسقط الواجب. نعم، العجز يسقط الواجب والركن والشرط. العجز إذا عجز عن الماء تيمم، وإذا عجز عن القيام صلى جالسا، وهكذا كل شيء معجوز عنه فإنه يسقط، إلا في الحج، في قلنا أركان الحج لا تسقط في العجز، لكن الشاهد من هذا أن في العموم أن العجز يسقط الواجب، لأن الله تبارك وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. والمشقة تجلب التيسير، وإذا يقول إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا جاءت المشقة جاء التيسير، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا جاءت مشقة جاء التيسير من الله تبارك وتعالى. نعم. والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، لأن تختلف أعراف الناس، فإذا لم يعرف يعني مثلا المهر، لا نعرف المهر، قال لها مهر المثل، يرجع إلى عرف الناس في المهر، وعاشروهن بالمعروف، يعني شلون تعاشر الناس هكذا بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني ما تعرف عليه الناس، فالعرف معتبر، خذ العفو وأمر بالعرف، فالعرف معتبر وهو ما تعرف عليه الناس وتسالموا عليه. نعم. والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، العبادات لا يعبد الله إلا بما شرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الأصل في العبادات لا يتعبد لله إلا بما شرع سبحانه وتعالى، بعكس العادات، العادات الأصل الإباحة والمعاملات الإباحة، والبيع والشراء على الإباحة، الأكل والطعام على الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود، لأن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، لأن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حلفك على ما صدقك به صاحبك، ومنها الحلف عند القاضي، واحد يحلف حلف يعني يحاول يوري فيه، لا الحلف ما في تورية، على ما صدقك هو لا على ما قصدته أنت، على نيته وليس على نيتك، على نية المحلف وليست على نية المستحلف وليس على نية الحالف. نعم. ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. نعم، إذا تعارضت الأمور أخذ بأقوى المرجحات. قال وقد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل. يعني الآن في ركوعكم ماذا تقولون؟ سبحان ربي العظيم. أليس قراءة القرآن أفضل من الذكر؟ نعم أفضل من، لكن في هذا الوقت في الركوع لا، أفضل بل أنت منهي عن قراءة القرآن، الأفضل أن تقول هذا الذكر سبحان ربي. طيب سبحان ربي الأعلى أحس أنها أقوى؟ لا، في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى. عندما يؤذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن تقول كلام الله أفضل، ولا أرد على المؤذن حتى إذا صوته مو حلو مثلا زين أرد على المؤذن ولا أقرأ؟ لا، ترد على المؤذن، لأن هذا له مرجح، وهو إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول. هذه يسمونها مرجحات. واحد يصلي الليل زين يقول طول القيام أو كثرة أو كثرة السجود، يعني أكثر الركعات أو أقل من ركعات وأكثر من القراءة، أيهما أفضل؟ اللي تشوفه تخشع فيه أكثر سوى، هذا مرجح أقوى. مثلا يقول واحد أطلب العلم أو أصلي، أنا أحب صلاة الليل وأحب أطلب العلم، أيهما أقدم؟ أقول شوف اللي يرتاح إليه قلبك أكثر، كله خير إن شاء الله تعالى. ولكن القصد أن هناك مرجحات، قد تقول أنا والله لا بالعكس طلب العلم عندي أرتاح له أكثر وأبذل فيه أكثر وأنفع فيه أكثر، خلاص طلب العلم لك أحسن من قيام الليل وهكذا، وإن كان وإذا جمع بين الأمرين هذا هو المطلوب طبعا. لكن القصد أن الإنسان أحيانا يقول أنا الآن محتاج إلى الدعاء، ودي أقرأ قرآن، قراءة القرآن كلام الله أفضل من الدعاء، لكن أنت محتاج إلى الدعاء، الآن الدعاء أفضل بالنسبة لك، هذه يسمونها مرجحات، يسمونها مرجحات. نعم. والله أعلم. تم والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي العاشر من صفر سنة 55 300 1000. ونفع الله بكم جزاكم الله خير.